وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن كلمة أبو سعيد بن جبير عن ابن عباس لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون أي ولا يدرون ما فيه وهم يجحدون نبوتك بالظن. وقال مجاهد وإنهم إلا يظنون يكذبون. وقال قتادة وأبو العالية والربيع يظنون بالله يظنون بغير الحق. قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. هؤلاء صنف آخر من اليهود هم الدعاة إلى الضلال بالزور والكذب على الله وأكل أموال الناس بالباطل. والويل الهلاك والدمار هي كلمة مشهورة في اللغة. وقال سفيان الثوري عن زياد بن فياض سمعت أبا عياض يقول ويل صديد في أصل جهنم. وقال عطاء بن يسار الويل واد في جهنم لو سيرت فيه الجبال لماعت. ماشي كويس النسخة دي. قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا وهب بن أخبرني قال أخبرني عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر 40 خريفا قبل أن يبلغ قعره. ورواه الترمذي عن عبد الرحمن بن حميد عن الحسن بن موسى عن ابن لهيعة عن دراج به وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. قلت ولم ينفرد به ابن لهيعة كما ترى ولكن الآفة ممن بعده. وهذا الحديث بهذا الإسناد مرفوعا منكر. دراج عن أبي الهيثم الغالب يعني تكون يعني التسلسل هذا يعني مصنوع يعني صنع عليهم يعني الغالب كده يعني كانوا يعني كلهم ضعاف يعني حتى من الهيعة ودراج وابن الهيثم. نعم وعموم التفسير يعني على العموم وإن كان اليهود يعني أصناف يعني يعني هم أصناف يعني يعني لهم مذاهب يعني في هذا المعنى من آيات التفسير وآيات القرآن في وصفهم كما هو معروف حتى في ذكر بني إسرائيل يعني كانوا جماعات منهم كذا ومنهم كذا ومنهم كذا مع موسى عليه السلام يعني حتى الصالحين منهم كانوا يعني على خطر عظيم جدا يعني زي ما ذكر الله سبحانه وصفهم بالسفاعة مع على القول يعني بأنهم سمعوا كلام الله. وطبعا فيه كلام يعني حتى أنهم سمعوا كلام الله فيه كلام يعني عند العلم لأنه ما في خبر يعني صادق لكن رأوا من الآيات والمعجزات يعني في الجبل وما شابه ذلك ما يدل على أن يعني موسى هو كلمة الله سبحانه وتعالى وأنهم رأوا هذه الأشياء يعني عند موسى عليه السلام. لكن مع ذلك يعني هم يعني الأخيار منهم كانوا يعني على نوع من السفاهة صحيح لا يبلغون درجة الكفر يعني لا يبلغون درجة الكفر يعني حتى لما سألوا الله جهرة كان يعني كما قالوا إنه اجتهادا يعني كأنهم يعني لما يعني قالوا ما قالوا يعني. وبعد ذلك لما علموا أن موسى هو بنفسه يعني ما ما ما رأى الله سبحانه وتعالى فقالوا رجعوا من هذا الكلام يعني الناس الأخيار منهم ما قالوا لأنه منك حتى نرى الله جهرة. وموسى لما يعني سأل الله الرؤيا الله سبحانه وتعالى يعني بين له وعلق الرؤيا على على على على الجبل يعني إذا استقر الجبل أنت سترى الله سبحانه وتعالى. معناها موسى سأل سؤال جائز لأنه ممنوع يعني في الأنبياء أن يسألوا المسائل المستحيلة في عقل الله لأنهم يعلمونها يعلمونها علم اليقين ولذلك يعني جائز يعني حتى هو رد على المعتزلة كما قال السلف وأهل السنة والجماعة يعني لأنه السلف قال المعتزلة عندهم ما يرى الله يعني لا في الدنيا ولا في الآخرة واستدلوا بهذه الآية لن تراني قالوا لن تراني هذا يعني في الآن والمستقبل والحاضر إلى يعني إلى الآخر على التأبيد على التأبيد يعني لكن أهل العلم على ذلك طبعا قالوا هناك يعني ولن تفعلوا هم طبعا بيجمعوا النظائر يعني لكن النظائر كل واحدة بتكون مرات عندها مع النظائر شيء ومرات بيكون عندها يعني يعني اختلاق الكلام على الله سبحانه وتعالى وآياته بمثله. ربنا قال إنه ولن تفعلوا ولن تفعلوا معناه إنها للأبد يعني للآن وللمستقبل وهم جمعوا هذه الأشياء

ولكن هذا ما جرى ولا كان. ولهذا أتى بأم التي بمعنى بل، أي بل تقولون على الله ما لا تعلمون من الكذب والافتراء عليه. وقال محمد بن إسحاق عن سيف بن سليمان عن مجاهد عن ابن عباس: إن اليهود كانوا يقولون إن هذه الدنيا 7000 سنة، وإنما نعذب بكل 1000 سنة يوما في النار، وإنما هي 7 أيام معدودة. فأنزل الله تعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، إلى قوله خالد. ثم رواه عن محمد عن سعيد عن عكرمة عن ابن عباس بنحوه. وقال العوفي عن ابن عباس: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، اليهود قالوا لن تمسنا النار إلا 40 ليلة. زاد غيره: وهي مدة عبادتهم العجل. وحكاه القرطبي عن ابن عباس وقتاده. وقال الضحاك: قال ابن عباس: زعمت اليهود أنهم وجدوا في التوراة مكتوبا أن ما بين طرفي جهنم مسيرة 40 سنة، إلى أن ينتهوا إلى شجرة الزقوم التي هي ثابتة في أصل الجحيم. وقال عداء الله: إنما نعذب حتى ننتهي إلى شجرة الزقوم فتذهب جهنم وتهلك، فذلك قوله تعالى. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، يعني الأيام التي عبدنا فيها العجل. وقال عكرمة: خاصمت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لن ندخل النار إلا 40 ليلة، وسيخلفنا فيها قوم آخرون، يعنون محمدا وأصحابه رضي الله عنهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيده على رؤوسهم، بل أنتم خالدون مخلدون لا يخلفكم فيها أحد. فأنزل الله عز وجل: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. الآية ضعيفة. ضعيف، لكن المعنى صحيح، يعني ما هم لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، يعني أن أشياء 3 من هم أهل النار، قالوا ندخلها يعني قليلا ثم تخلفونها فيها، والنبي قال لهم: كذبتم يعني. لكن هذا الإسناد ضعيف جدا. نعم. وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه رحمه الله قال: حدثنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا محمد بن محمد بن صخر قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال: حدثنا ليث بن سعد قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لي من كان من اليهود ها هنا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: فلان. قال: كذبتم، بل أبوكم فلان. فقالوا: صدقت وبررت. ثم قال لهم: هل أنتم صادقين عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهل النار؟ فقالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأوا، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أنتم صادقين عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ فقالوا: نعم. قال: فما حملكم على ذلك؟ فقالوا: أردنا إن كنت كاذبا أن نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. ورواه الإمام أحمد والبخاري والنسائي من حديث الليث بن سعد بنحوه. هم بضرهم، وهم مع ظهور هذه الأشياء، لأن الله سبحانه وتعالى ما كتب لهم الهداية نفسية مع هذا كله، يعني وبعدين يعني جلوسهم مع بعض، يعني يقول لهم يعني أتحدثونهم بما فتح الله عليكم؟ فتح الله عليكم، فتح عليكم شنو؟ ما في شيء فتحوا عليهم يعني إلا الكذب، هذا الكذب والدجل. لكن هم على حال يعني، وما يزالون إلى يومنا هذا، يعني إلى يومنا هذا يحيكوا هذه المؤامرات والأكاذيب وما شابه ذلك. وحتى هم بيدعوا حتى لحوارات الأديان، وهم بيحضروها في الغالب، يخلوا الناس هم اللي يجتمعوا، يعني هم في أشياء كثيرة يعني بيعتبروها عبث، يعني حتى في أمور الدنيا الواهية هذه، الدورة الأولمبية هذه هم ما يشتركوا فيها، ما فاضين. هاي قالوا: نحن ما فاضين يعني، عشان إنه يعني فلان لعب ولا هم عملوا الميدان، هاي فكوا الناس وقالوا خلوها لعبدوها. صح. فهم أشياء كثيرة يعني ما كل هذه الأشياء الوثنية من اختراعاتهم، الشعلة والإيه. نعم صح. حتى للإلحاد هم ما يلحدوا، أي عندهم بيلحد هذا ممكن ما يزوجوه شيخنا، إذا كان ملحد ما يزوجوه، لكن ممكن يصاحب يعني واحدة ولا أي حاجة، ما يمنعوا من ذلك يعني. أي بعدين إذا أنجبت يعني ينسب إليهم بأمه، ومدي تكون خلاص كده، وهم ناس ناس الجماعة الكبار الأساطين الشر ما كلهم أمهاتهم يهوديات، كانوا بالصحبة بس يعني ما بالزواج، ليه؟ لأنه ما يرون يعني زواج الآخرين يعني من اليهود، نادر جدا. يعني وضع على ما وضع تحصل حاصل يعني. نعم تحصل حاصل، ما الرجل اليهودي زوجة بزوج ثاني هي تحصل حاصل. نعم ما قلت المانع أصلا. نعم يهودي ممكن يعني اعتبار إنه عمى ولا أي حاجة. هما قالوا ذي الناس عبيد يعني كلهم حمير، انت تركب عليه وتصل محلك وبعدين تنزل منه، ليس لنا سبيل. بعدين هو طبعا شعب الله المختار. لكن انت واحد قال هذا الله كذا، ها؟ قال ذي زي حمار موسى، قال واحد يركب كذا. زي حمار شنو؟ حمار موسى عليه السلام يركب عليه صح؟ زول المطية اللي هو رايد واحد منهم صح. العبرة الآن إنه الأخلاق دي والنفسية دي أصبحت في المسلمين يعني صح، الأماني والأكاذيب وكذا يعني إنه دعوة. أيوة كذا سبحان الله. يا شيخ خلقوهم بهذه الأخلاق. نعم واحد مبارك في البي سي مشرع قال ترنيمة الإله حورس، جميل ترنيمة الإله حورس يعني حورس بتاع الفراعنة القديم وجابه. نعم ليش ما شغل حورس ده حضر من هنا ولا وثنيات بتاعته وحيد الدنيا يشرب شوية مشغلة بتاع الحافة هم عندهم المتحف القديم عمل متحف جديد كان نقلوا الموميات عاملين ببرنامج في مصر يعني صح. عشان كده هو البرنامج يكون واكب بس يزول لك. نعم صحيح. نابليون لما جاء في مصر هو احتاروا النصراني يهودي اصلا في العصر، فجاء بكل المتخصصين في كل الجوانب، المتخصصين في مسائل الحياه هذا اللي يعملوا له، هو ما يعلموا مصري، اما الناس الاخرين يعلموهم يعني الفوضى واللعب والتمثيل والقناء والموالد، وكذلك انه احياء التراث الوثني، يعني احيا التراث الوثني كله من اوله الى اخره. يعني حتى لما كتب الرجل ده يعني ماذا يعني عن اهل الذمه، يعني في تاخير الاسلام عن حياه المسلمين، واحد من السعوديين ونقل كل الاشياء يعني اللي كانت. فنابليون انه احيا لهم التراث الوثني، انه ده فلان وده علام من الكفار والمشركين، أو واحد من الصوفية إنه هو معبود حقيقة عند الناس زي البدوي وما شابه ذلك، إنه أحياهم أحيا ذكراهم أحيا يمشي لنفسه. نابليون كان يمشي يحضر الموالد ويمشي يحضر بالله، حتى قالوا إنه أسلم، قالوا ناس المقفلين قالوا، وحتى قالوا سمى نفسه محمد، يعني في أشياء يعني ما عندها أي معنى صحيحة يعني. فهم كانوا يفعلوا ذلك لماذا؟ عشان إنهم يشوهوا على الناس يعني. نعم يشوهوا على الناس. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. يعني الآية ظاهرة وواضحة، لكن سيتكلم عليها كلام جليل جدا جدا، كيف إنه المؤامرات والأشياء دي صنعوها يعني في الناس إلى آخر يعني ما قيل يعني. اي كان ما ليس سياسيا، ما يكون حر يعني. طيب ما هم قالوا لهم كده يعني، قالوا لهم انه الردة دي يعني في زمن النبي الناس خرجوا عليه. انت قلت ما في نبي ثاني خرجوا عليه كيف يعني؟ ما هم انا قالوا من الكفار اصلا كلام مستشرقين ده، ناس جولد جيهر وناس ماسنيون والجماعه دي يعني. ما هو ماسنيون الان يعني باعتبار ماسنيون الفرنسي هذا وشيخ لعبد الحليم محمود، عبد الحليم محمود ده شيخه ماسنيون ما شاء الله. نعم معه جماعه، واحد برضه من كبار العلماء في بيروت يعني، هو من اهل السنه زي ما بيقولوا. فدليل انهم في ساعه واحده او ان واحده او سنه واحده يتخصصوا في هذا في الجانب العقدي، وده في الجانب الصوفي ده عبد الحليم محمود، كاتب أكثر من 83 في التصوف يا شيخنا دل عبد الحليم محمود شيخ الله يسلمك. وبعدين ياخذ الطريق على واحد من الأشراف، أنا بعرفه ذاتي وشفته، وكان لما يجي بيطلع العمامة وكلمه قال لي يا أخ ما طلعها عشان ما الناس يعني ينتقصوك. قال لي لا لا ما ده دين. قال له ده دين. فالشريف ده باش مهندس أصلا بتاع الأنسجة دي النسيج زي النسيج السوداني ده. أنا كنت معاه مرة في القاهرة هو ساكن في مصر الجديدة الغزل والنسيج ساي. فمشى كان في حفل كبير لما جاء وعبد الرحيم محمود يتكلم وقف الكلام ونزل الإمام ومشى سلم على الراجل وجابه قعده عشان يتكلم. قال أنا والله ما عندي كلام لكن ولدنا هذا يتكلم بالنيابة عنا لعبد الحليم محمود ولده. طبعا خلاص يبقى ده شيخ الأزهر. يبقى الناس الآخرين يعملوا شنو يعني الناس الآخرين. وبعدين هو طبعا رجل متواضع رجل ورع رجل يعني عنده مواقف حتى مع الحكومات والحكومات ما بيتكلم معه ليه لأنه من أهل الله ومن أولياء الله سبحانه وتعالى ومن أهل الحضرة. يعني حتى لما كان أذكر أنه السادات يعني كان عنده موقف معه وترك الأزهر. السادات مثلا في بيته ما بيفتح عليه الباب ماشي. جاب الناس الأخيار الصالحين اللي بيعرفون يهو في الناس بسط جاء لما تروا الباب أنا فلان فتح الباب. قالوا له أعطى عن السادات. قال لهم عفوت عنه أرجع. قال رجعت. هذا شيخ أزهر ده شيخ أزهر كيف هذا هذه ملعبة يا شيخنا. فهم صنعوهم كذا. أحمد الطيب كان بيسمعوا الجبل بتاع شنو؟ يسمع طوالي. يسمع شنو؟ الطيب. يسمع شنو؟ يسمع الموعظة بتاعت الجبل قالت ما قرا في فرنسا ذاته من تلاميذ ناس ماسنيون. ماسنيون يعني تلاميذ هم يقروها مولانا وقرا فلسفة. قال يسيت قالوا حسن حسن حسن في ال تعالى الطيبة ديل برضو قرأ على تلاميذ ماسنيون. وأنا في نيجيريا كان هو مشينا مع الفهيم صالح وقاعدين مجموعة من الناس. بعدين أخوه صالح أبو صالح ده قام قال سألوه ناس الفهيم صالح ومعهم واحد مستشرق كان معنا جاي من فرنسا. قال له وين يعني ماله ما جاء الشيخ حسن الدكتور وكده. المستشرق قال لهم والله في في في في اجتماع كبير جدا يعني يجمع كبار العلماء في الماسونية في المحفل الماسوني في فرنسا وحسن يعني من ضمن الذين يعني في هذا. أنا قلت له يعني حسن الفاتح ده يعني ماسوني. فهو ما يتوقع واحد صوفي قاعد أي. قال لي أي. قلت له كيف إنه الماسونية دي ما يهودية وناس يعني كفرة وكلاب وكده. قال في واحد مسري مصطفى جده هنا شريف من جاي من المغرب جاي بالطريقة يعني أول هنا. قال لي شريف مصطفى ده شنو؟ قال لي ده عنده وهابية شوية. قال لي جبتوا معاكم كيف؟ بكلام سوداني جبتوا معاكم كيف؟ قال لي والله جابوا جماعة ده الناس فكي موسى والجماعة ده لأنه شيخون وكذا. ورطة ورطة خلاص. قالوا ده ما يقعد معنا يعني إذا عندنا حاجة خاصة ما يقعد معنا. من ساعة دي كانوا خلوني ما أقعد معه نقعد وراه ونقوم ونقعد إلى آخره. أنا ما عندهم مشكلة لا ما عندهم مشكلة مولانا ما عندهم أي حاجة يا شيخنا. يعني هو يعني معروف إنه حسن الفاتح إنه في المحافل الماسونية هذا معروف. حتى شيوخه ذاته ذاكرهم في بعض الكتب يعني من الماسونيين واليهود والنصارى في فرنسا إلى آخر ما هو معروف يعني. الله المستعان. نعم. أي سبحان الله. دي لصلحاء البلد. دي لصلحاء. نعم. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. يقول تعالى ليس الأمر كما تمنيتم ولا كما تشتهون بل الأمر أنه من عمل سيئة وأحاطت به خطيئته وهو من وافى يوم القيامة وليس له حسنة بل جميع عمله سيئات فهذا من أهل النار والذين آمنوا وعملوا الصالحات أي آمنوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات من العمل الموافق للشريعة فهم من أهل الجنة. وهذا المقام شبيه بقوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس قال بلى من كسب سيئة أي عامل بمثل أعمالكم وكفر بمثل ما كفرتم به حتى يحيط به كفره فما له من حسنة. زي التلاميذ بتاعهم نعم صح. في رواية عن ابن عباس قال الشرك قال ابن أبي حاتم وروي عن أبي وائل وأبي العالي ومجاهد وعكرمة وحسن وقتادة وربيع بن أنس نحوه. وقال الحسن أيضا سدي السيئة الكبيرة من الكبائر. وقال ابن جريج عن مجاهد وحاطت به خطيئته قال بقلبه. وقال أبو هريرة وأبو وائل وعطاء والحسن وحاطت به خطيئته قالوا أحاط به شركه. وقال العمش عن أبي رزين عن الربيع بن خثيم وحاطت به خطيئته قال الذي يموت على خطاياه من قبل أن يتوب. وعن السدي وأبي رزين نحوه. وقال أبو العالية ومجاهد والحسن في رواية عنهما وقتادة والربيع بن أنس وحاطت به خطيئتها الكبيرة الموجبة. وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى والله أعلم. وصحيح كلها متقاربة لكن أصل الشرك هذا الذي هو يحيط بالإنسان يعني. أما بقية المعاصي أمرها إلى الله سبحانه وتعالى صاحبها ليس مخلد في النار إذا دخلها وإذا ما دخل يعني تداركته يعني مغفرة الله أو عفو الله سبحانه وتعالى. لكن المقصود به الشرك لأن على تأويلين إذا كان المقصود بالسيئة الشرك نعم على ظاهرها مخالف فيها إذا كان على المعنى الآخر من الكبيرة يعني هو يعني واحد يعزى في النار أي قلوب الملكة في النار وفضل يعني ما هو قال أحاطت هذه هي القرينة. المعاصي ما بتحيط بالإنسان يعني أي ما هو تفسير يعني عام يعني تفسير موسع يعني لكن ما بكفروه يعني في النهاية. لكن هذا هو الأصل يعني الإحاطة بالإنسان يعني حاطت به يعني خطيئته يعني الخطيئة هذه هي الكفر والشرك يعني. ما هو الموبقات من ضمنها الشرك وفي موبقات يعني ما بتجمع الموبقات سبعة مش يا هو جايبها الآن جايبها آه نعم سبعة يعني لكن الأولى هي التي يعني توبق صاحبها تجعل انه يعني ما عنده يعني بعد ذلك يعني مجال للرحمه من الله سبحانه وتعالى. نعم. ويذكر هنا الحديث الذي رواه الامام احمد حيث قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا عمران عن قتاده عن عبد ربه عن ابي عياض عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم ومحقرات الذنوب فانهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا بارض فلات فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا واججوا نارا فانضجوا ما قذفوا فيها. وقال محمد بن اسحاق حدثني محمد عن سعيد او عن عكرمه عن ابن عباس والذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون اي من امن بما كفرتم به وعمل بما تركتم من دينه فلهم الجنه خالدين فيها يخبرهم ان الثواب بالخير والشر مقيم على اهله ابدا لا انقطاع له. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. يذكر تبارك وتعالى بني إسرائيل بما أمرهم به من الأوامر وأخذه ميثاقهم على ذلك وأنهم تولوا عن ذلك كله وأعرضوا قصدا وعمدا وهم يعرفونه ويذكرونه. فأمرهم تعالى أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وبهذا أمر جميع خلقه ولذلك خلقهم كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا هو أعلى الحقوق وأعظمها، وهو حق الله تبارك وتعالى أن يعبد وحده ولا شريك له، ثم بعده حق المخلوقين، وأكدهم وأولاهم بذلك حق الوالدين. ولهذا يقرن الله تبارك وتعالى كثيرا بين حقي وحق الوالدين، كما قال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال تبارك وتعالى: ولهذا يقرن الله تبارك وتعالى بين حقي وحق الوالدين، كما قال تعالى. ولهذا يقرن الله تبارك وتعالى كثيرا بين حقي وحق الوالدين، كما قال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى أن قال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رجلا قال: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. ثم أدناك. أدناك. قوله تعالى: لا تعبدون إلا الله، قال الزمخشري: خبر بمعنى الطلب، هو آكد. وقيل: كان أصله أن لا تعبدوا إلا الله، كما قرأ بعض السلف فحذفت أن فارتفع. وحكي عن أبي عن أبي بن مسعود أنهما قرأها: لا تعبدوا إلا الله. وقيل: لا تعبدون مرفوع على أنه قسم، أي ولا والله لا تعبدون إلا الله. ونقل هذا التوجيه القرطبي في تفسيره عن سيبويه. وقال: واختاره المبرد والكسائي والفراء. قال: واليتامى، وهم الصغار الذين لا كاسب لهم من الآباء. قال أهل اللغة: اليتيم في بني آدم، من الآباء ومن البهائم من الأم. وحكى الماوردي أن اليتيم مطلق في بني آدم من الأم أيضا، والمساكين الذين لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم وأهلهم. وسيأتي الكلام على هذه الأصناف عند آية النساء التي أمر الله تعالى بها صريحا في قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، الآية. قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا، أي كلموهم طيبا، ولينوا لهم جانبا. ويدخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعروف، كما قال الحسن البصري في قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا. فالحسن من القول تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتحلم وتعفو وتصفح وتقول للناس حسنا، كما قال الله: وهو كل خلق حسن رضيه الله. وقرأ بعضهم حسنا، وقرأ بعضهم في السبعة حسنا، وقولوا للناس حسنا، وقرأ آخرون حسنا مثل فعلة، وأنكرها عن الأخفش جماعة، وقال: لا يستعمل شيء من هذا إلا بالألف واللام، مثل الكبرى والفضلى والعظمى. وعزوه إلى سيبويه، نقله القرطبي. وقال إمام أحمد: حدثنا روح، قال حدثنا أبو عامر الخزاز عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه. نعم. نعم. الكبرى. نعم. وهو ذكر الآن هنا ما يكون حسنة يعني، لكن كلام صحيح. إيش حسنة اليوم تجي للألف والألف؟ ممكن نستعمل، لكن ما هو الاستعمال الواسع يا مولانا. هو بيوصل الآن في أشياء كثيرة إنه يقول لك إنها ما بتستعمل يعني في الله، يعني في السماع الجاري بهالأمر. أي السماع والجاري والمعروف يعني واسع. ما هو واسع في بعض القراءات الموجودة في القرآن في السبعة، ما توقف فيها يعني بعض النحات باعتبار أنها ما جاءت على المسموع كثيرا في لغة العرب يعني، وإلا أنها يعني ربما يكون هم وقفوا عليها أو ظنوا يعني بأنها يعني ما مسموعة، يعني بمعنى أنها قياسا. طبعا القرآن ما هو قياس، كله مسموع. قالوا القياس ذا بعد ذاك إنه يكون أحتاج الناس إليه، ولم يكن ولا قياس في القراءة مدخله. نعم يعني اتفقوا كده. ليه؟ لأنه إذا كان معناها يكون في القرآن في شيء يعني ما هو صحيح على الجادة يعني، يبقى فتشوا الناس وقاسوا على بعض الأقياس المسموعة، عشان كده قالوا القياس ما عنده مدخل في القراءة، لكن يكون هم ما سمعوا بهذا يعني ما هو واسع، مش كده؟ ولا يحيط ما قالوا سكرة، والمرأة ذات يقالوا لها سكرة، لكن في بعض الوجوه إنه سكرانة مش يا؟ لا، لكن ما هو دائم عروس وعروسة، ما هو يعني عروس مش على وزن شنو؟ فعول. نعم، وقالوا ما سمع إنه فعولة، لكن موجود يعني في لغة العرب موجود بعدها يكون سماع ولا يكون قياس ولا يكون يسموه مرات إنه يعني قليل يعني. الخلاف المشهور. آه خلاف المشهور قليل. عشان كذا الشافعي يقول لا يحيط باللغة إلا نبي. إلا نبي. هاي بس. نعم. عشان كذا التحدي غايب بتاع اللغة. لا يوم الدين. لا يوم الدين. وقال الإمام أحمد حدثنا روح قال حدثنا أبو عمرو الخزاز عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحقرن من المعروف شيئا وإن لم تجد فلق أخاك بوجه طلق. أخرجه مسلم في صحيح والترمذي وصححه من حديث أبي عامر الخزاز واسمه صالح بن رستم به وناسب أن يأمرهم أن يقولوا للناس حسنا بعدما أمرهم بالإحسان إليهم بالفعل فجمع بين طرفي الإحسان الفعلي والقولي ثم أكد الأمر بعبادته والإحسان إلى الناس بالمتعين من ذلك وهو الصلاة والزكاة فقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأخبر أنهم تولوا عن ذلك كله أي تركوه وراء ظهورهم وعرضوا عنه على عمد بعد العلم به إلا القليل منهم وقد أمر الله هذه الأمة بنظير ذلك في سورة النساء بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا فقامت هذه الأمة من ذلك وما لم تقم به أمة من الأمم قبلها ولله الحمد والمنة. ومن النقول الغريبة ها هنا ما ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن التنيسي قال حدثنا خالد بن صبيح عن حميد بن عقبة عن أسد بن وداعة أنه كان يخرج من منزله فلا يلقى يهوديا ولا نصرانيا إلا سلم عليه فقيل له ما شأنك تسلم على اليهودي والنصراني فقال إن الله تعالى يقول وقولوا للناس حسنا وهو السلام قال وروي عن عطاء الخراساني نحوه قلت وقد ثبت في السنة أنهم لا يبدأون بالسلام هذا لا صحيح شكله تعجب منهم وشيء أيوه قال من الغرائب نعم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون يقول تبارك وتعالى منكرا على اليهود الذين كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وما كانوا يعانونه من القتال مع الأوس والخزرج وذلك أن الأوس والخزرج وهم الأنصار كانوا في الجاهلية عباد أصنام وكانت بينهم حروب كثيرة وكانت يهود المدينة ثلاث قبائل بنو قينقاع وبنو النضير حلفاء الخزرج وبنو قريظة حلفاء الأوس فكانت الحرب إذا نشبت بينهم قاتل كل فريق مع حلفائه فيقتل اليهودي أعداءه وقد يقتل اليهودي الآخر من الفريق الآخر وذلك حرام عليهم في دينهم ونص كتابهم ويخرجونهم من بيوتهم وينتهبون ما فيها من الأثاث والأمتعة والأموال ثم إذا وضعت الحرب أوزارها استفك الأسارى من الفريق المغلوب عملا بحكم التوراة ولهذا قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ولهذا قال تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم أي لا يقتل بعضكم بعضا لا ولا يخرجه من منزله ولا يظاهر عليه كما قال تعالى فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم وذلك أن أهل الملة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة كما قال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم بمنزلة الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر وقوله تعالى ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أقررتم بمعرفة هذا الميثاق وصحته وأنتم تشهدون به، ثم أنتم هؤلاء تقديره، ثم أنتم يا هؤلاء. ومنع كثيرون من النحاة حذف حرف النداء مع اسم الإشارة، وسوقه بعضهم وهو ظاهر السياق، وقيل هؤلاء بمعنى الذين، معناه ثم أنتم الذين تقتلون أنفسكم إلى آخره، وقيل معناه ثم أنتم اليوم هؤلاء مبتدأ وخبر، أي ثم صرتم بعد العهود والمواثيق على ما أنتم عليه من الصفة المفسرة بما بعده. قال الزمخشري: نزل تغير الصفة منزلة تغير الذات، كما يقال دخر بغير الوجه الذي خرج به. تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، الآية. قال محمد بن إسحاق بن يسار: حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، الآية. قال: أنبههم الله بذلك من فعلهم، وقد أنبههم الله. فريقا منكم من ديارهم، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، الآية. قال: أنبهم الله بذلك من فعلهم، وقد حرم عليهم في التوراة سفك دمائهم. ها؟ عندك أنبهم؟ أنبهم. نعم صح. أنبهم الله، أنبهم الله بذلك من فعلهم، وقد حرم عليهم في التوراة سفك دمائهم، وافترض عليهم فيها فداء أسراهم. فكانوا فريقين: طائفة منهم بنو قينقاع وهم حلفاء الخزرج، والنضير وقريظة وهم حلفاء الأوس. فكانوا إذا كانت بين الأوس والخزرج حرب خرجت بنو قينقاع مع الخزرج، وخرجت النضير وقريظة مع الأوس، يظاهر كل واحد من الفريقين حلفاءه على إخوانه حتى يتسافكوا دماءهم بينهم وبيديهم التوراة، يعرفون فيها ما عليهم وما لهم. والأوس والخزرج أهل شرك يعبدون الأوثان، لا ولا يعرفون جنة ولا نارا ولا بعثا ولا قيامة ولا كتابا ولا حلالا ولا حراما. فإذا وضعت الحرب أوزارها افتدوا أسراهم تصديقا لما في التوراة وأخذا به بعضهم من بعض. يفتدي بنو قينقاع ما كان من أسراهم في أيدي الأوس، ويفتدي النضير وقريظة ما كان في أيدي الخزرج منهم، ويطلبون ما أصابوا من دمائهم، وقتلوا من قتلوا منهم فيما بينهم مظاهرة لأهل الشرك عليهم. يقول الله تعالى ذكره: حيث أنبأهم بذلك فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أي تفادونه بحكم التوراة وتقتلونه في حكم التوراة أن لا يقتل ولا يخرج من داره ولا يظاهر عليه من يشرك بالله ويعبد الأوثان من دونه ابتغاء عرض الدنيا. ففي ذلك من فعلهم على أوس والخزرج فيما بلغني نزلت هذه القصة. وقال أصباط عن السدي: كانت قريظة حلفاء الأوس، كانت قريظة حلفاء الأوس، وكانت النضير حلفاء الخزرج، فكانوا يقتتلون في حرب سمير. في شنو بعد الحرب؟ في حرب إيه؟ إحنا عندنا أشياء خلاف ما عندك. سمير. نعم. طيب. نعم. فيقاتل بنو قريظة مع حلفائهم النضير وحلفائهم فيقاتل بنو قريظة مع حلفائهم النضير النضير وحلفائهم، وكانت النضير تقاتل قريظة وحلفائها ويغلبونهم فيخربون ديارهم ويخرجونهم منها. فإذا أسر رجل من الفريقين كليهما جمعوا له حتى يفدوه فتعيرهم العرب بذلك، يقولون: كيف تقاتلونهم وتفدونهم؟ قالوا: إنا أمرنا أن نفديهم وحرم علينا قتالهم. قالوا: فلما تقاتلونهم؟ قالوا: إنا نستحي أن نستذل، أن تستذل حلفاؤنا. فذلك حين عيرهم الله تبارك وتعالى فقال: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، الآية. وقال شعبة عن السدي عن الشعبي: نزلت هذه الآية في قيس بن الخطيم: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم. قال شعبة عن السدي يا مولانا، قال شعبة عن السدي. أيوة. ما في شعبي. أنتم عندكم؟ ما هو أي وعلى أصبات عن السدي. قال شعبة عن الشعبي. وقال الشعبة عن السدي. هنا عندنا قال: وقال شعبة عن السدي. عن شعبة عن الشعبي. لا بس كده، قال شعبة عن السدي: نزلت هذه الآية في قيس بن الخطيب. الخطيمة. الخطيم مش؟ الخطيم. الخطيمة أي نعم. الشعبي ده ما فيها. الشعبي ده عندنا: وغال أصوات عن السدي عن الشعبي، وأخرجه ابن أبي حاتم. يعني هنا حمدان بن الوليد البصري قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال عن السدي. وحمدان هذا ما عنده ترجمة، يعني ما معروف. نزلت هذه الآية في قيس بن الخطيب: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم. هاي وليس في لا طبعاً نعم في خطأ. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان الآية. وقال أصباط عن السدي عن عبد خير قال غزونا مع سلمان بن ربيعة الباهلي بلنجر فحاصرنا أهلها ففتحنا المدينة وأصبنا سبايا واشترى عبد الله بن سلام يهودية ب700 فلما مر برأس الجالوت نزل به فقال له عبد الله يا رأس الجالوت هل لك في عجوز ها هنا من أهل دينك تشتريها مني؟ قال نعم. قال أخذتها ب700 درهم. قال فإني أربحك لتشترينها مني. صحيح. فإني أربحك سبعمائة أخرى. قال فإني قد حلفت ألا أنقصها من 4000. قال لا حاجة لي فيها. قال والله لتشترينها مني أو لتكفرن بدينك الذي أنت عليه. قال ادن مني. فدنا منه فقرأ في أذنه مما في التوراة إنك لا تجد مملوكا ممن إسرائيل إلا اشتريته فاعتقته وإن يأتوكم مسارى تفادوهم ومحرم عليكم إخراجهم. قال أنت عبد الله بن سلام؟ قال نعم. قال فجاء ب4000 فأخذ عبد الله 2000 ورد عليه 2000. قال أدم بن أبي إياس في تفسيره حدثنا أبو جعفر يعني الرازي قال حدثنا ربيع بن أنس قال أخبرنا أبو العالية أن عبد الله بن سلام مر على رأس الجالوت بالكوفة وهو يفادي من النساء ما لم يقع عليه العرب ولا يفادي من وقع عليه العرب. فقال عبد الله بن سلام أما إنه مكتوب عندك في كتابك أن تفاديهن كلهن والذي أرشدت إليه الآية الكريمة. وهذا السياق ذنب اليهود في قيامهم بأمر التوراة التي يعتقدون صحتها مخالفة شرعها مع معرفتهم بذلك وشهادتهم له بالصحة. فلهذا لا يؤتمنون على ما فيها ولا على نقلها ولا يصدقون فيما يكتمونه من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعتيه ولا يصدقون فيما كتموه وقال يكتمونه من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعتيه ومبعثه ومخرجه ومهاجره وغير ذلك من شؤونه التي قد أخبرت بها الأنبياء قبله عليه الصلاة والسلام. واليهود عليهم لعين الله يتكاتمونه بينهم ولهذا قال فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا أي بسبب مخالفتهم شرع الله وأمره. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب جزاء على مخالفتهم كتاب الله الذي بأيديهم على ما كتبوه من كتاب الله الذي بأيديهم وعلى مخالفتهم كتاب الله الذي بأيديهم وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة يستحبوها على الآخرة واختاروها فلا يخفف عنهم العذاب أي لا يفتر عنهم ساعة واحدة ولهم ينصرون أي وليس لهم ناصر ينقذهم مما هم فيه من العذاب الدائم السرمدي ولا يجيرهم منه. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ينعت تبارك وتعالى بني إسرائيل بالعتو والعناد والمخالفة والاستكبار على الأنبياء وأنهم إنما يتبعون أهواءهم. فذكر تعالى أنه آتى موسى الكتاب وهو التوراة فحرفوها وبدلوها وخالفوا أوامرها وأولوها وأرسل الرسل والنبيين من بعده الذين يحكمون بشريعته كما قال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء الآية. ولهذا قال تعالى وقفينا من بعده بالرسل قال السدي عن أبي مالك أتبعنا وقال غيره أردفنا والكل قريب كما قال تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى حتى ختم أنبياء بني إسرائيل بعيسى بن مريم فجاء بمخالفة التوراة في بعض الأحكام ولهذا أعطاه الله من البينات وهي المعجزات. قال ابن عباس من إحياء الموتى وخلقه من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله وإبرائه الأسقام وإخباره بالغيوب وتأييده بروح القدس وهو جبريل عليه السلام ما يدلهم على صدقه فيما جاءهم به فاشتد تكذيب بني إسرائيل له وحسدهم وعنادهم لمخالفة التوراة بالبعض كما قال تعالى إخبارنا عن عيسى وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم الآية. فكانت بنو إسرائيل تعامل الأنبياء عليهم السلام أسوأ معاملة ففريقا يكذبونه وفريقا يقتلونه وما ذلك إلا لأنهم كانوا يأتونهم بالأمور المخالفة لأهوائهم وآرائهم وبإلزامهم بأحكام التوراة التي قد تصرفوا في مخالفتها فلهذا كان ذلك يشق عليهم فيكذبوهم وربما قتلوا فيكذبوا وربما قتلوا بعضهم ولهذا قال تعالى فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. والدليل على أن روح القدس هو جبريل كما نص عليه ابن مسعود في تفسير هذه الآية وتابعه على ذلك ابن عباس ومحمد بن كعب واسماعيل بن أبي خالد والسدي وربيع بن أنس وعطية العوفي وقتادة مع قوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين ما قال البخاري. وقال ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لحسان بن ثابت من براء ابن أبي الزناد قال ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لحسان بن ثابت من براء في المسجد فكان ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيد حسان بروح القدس كما نافع عن نبيك. وهذا من البخاري تعليق. وقد رواه أبو داود في سننه عن لوين والترمذي عن علي بن حجر وإسماعيل بن موسى الفزاري ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه وهشام بن عروة كلاهما عن عروة عن عائشة به. قال الترمذي حسن صحيح غريب هو حديث أبي الزناد. وفي الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة وفي الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن عمر بن الخطاب مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد فلاحظ إليه فقال قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك الله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس. فقال اللهم نعم. في بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا حسان اهجهم أو قال هاجهم وجبريل معك. وفي شعر حسان قوله وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس به خفاء. وقال أحمد بن إسحاق حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي عن شهر بن حوشب بن الأشعري أن نفرا من اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أخبرنا عن الروح فقال أنشدكم بالله وبأيام عند بني إسرائيل هل تعلمون أنه جبرائيل وهو الذي يأتيني؟ قالوا نعم. وصحيح ابن عبان يظنه عن ابن سعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. أقوال أخرى. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا من جابر بن الحارث قال حدثنا بشر عن أبي راق عن الضحاك عن ابن عباس وأيدناه بروح القدس قال هو الاسم العظم الذي كان إنسى يحيي به الموتى. وقال ابن جرير حدثت عن من جاب قال فذكره. وقال ابن أبي حاتم وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك. روعي لا لا لا لا لا لا لا إن روح القدس نفذ في روعي حسن أنه لن تموت نفسه. والله هو حسن أي نعم هو أظن في الأدب المفرد في مواضع عدة إنه ماشي على أنه صحيح. وقال ابن جرير حدثته أنا ونقله القرطبي عن عبيد بن عمير بن عمير أيضا قال هو الاسم الأعظم. وقال ابن أبي نجيح الروح هو حافظة على الملائكة كده عندك الروح هو حفظة على الملائكة. وقال أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس القدس هو الروح هو الرب تبارك وتعالى هو قول كعب. وحكى القرطبي عن مجاهد والحسن البصري أنهما قال القدس هو الله تعالى وروحه جبريل فعلى هذا يكون القول الأول. وقال السدي القدس البركة. وقال العوفي عن ابن عباس القدس الطهر. وقال ابن جرير حدثنا يونس بن عبد العلاء قال أنبان ابن وهب قال ابن زيد في قوله تعالى وأيدناه بروح القدس قال أيد الله عيسى بالإنجيل روحا كما جعل القرآن روحا كلاهما روح من الله كما قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ثم قال ابن جرير وأولى التأويلات في ذلك بالصواب قول من قال الروح في هذا الموضوع جبريل لأن الله تعالى أخبر أنه أيد عيسى به كما أخبر في قوله تعالى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل الآية. وذكر أنه أيده به فلو كان الروح الذي أيده به هو الإنجيل لكان قوله إذ أيدتك بروح القدس وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل تكرير قول لا معنى له. والله سبحانه وتعالى عز وجل أن يخاطب عباده بما لا يفيدهم به. قلت من الدليل على أنه جبرائيل ما تقدم في أول السياق ولله الحمد والمنة صحيح. وقال الزمخشري بروح القدس بالروح المقدسة كما تقول حاتم الجود ورجل صدق ووصفها بالقدس كما قال ربنا لا يقال روح القدس هو القدوس مش قدوس نعم أو المقدس نعم منزه وروح القدس وروح منه، فوصفه بالاختصاص والتقريب الكرام. قيل أنه لم يضمنه الأصلاب ولا الأرخام الطامس، وقيل بجبريل وقيل بالإنجيل كما قال في القرآن روحا من أمرنا، وقيل بسم الله العظم الذي كان يحيي الموتى بذكره. فتضمن كلامه قولا آخر وهو أن المراد روح عيسى، وهو أن المراد روح عيسى نفسه المقدسة المطهرة. وقال الزمخشري في قوله تعالى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، إنما لم يقل فريقا قتلتم، لأنه أراد بذلك وصفا في المستقبل أيضا، لأنهم حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم بالسم والسحر. قد قال عليه الصلاة والسلام في مرض موته ما زالت أكلة خيبر، أكلة خيبر تعاودني، أكلة خيبر تعاودني، ما زالت أكلة خيبر تعاودني، فهذا أوان انقطاع أبهري. تعاودني ذلك، هذا أوان انقطاع أبهري. ولكن تعاودني أظن أصحك. وهذا الحديث في صحيح البخاري وغيره. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن محمد عن كلمة أبو سعيد بن جبير عن ابن عباس، وقالوا قلوبنا غلف أي في أكنا، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وقالوا قلوبنا غلف أي لا تفقه، وقال العوفي عن ابن عباس، وقالوا قلوبنا غلف هي القلوب المطبوع عليها، وقال مجاهد، وقالوا قلوبنا غلف عليها غشاء، وقال عكرمة عليها طابع، وقال ابو العالية أي لا تفقه، وقال السدي يقولون عليها غلاف هو الغطاء، وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فلا تعي ولا تفقه، وقال مجاهد وقتادة، وقرأ ابن عباس غلوف بضم اللام وهو جمع غلاف أي قلوبنا أو قلوبنا أوعية. كتابك فيه ولا ما فيه؟ جبت كتابك؟ لا نخليه. أي قلوبنا أوعية لكل علم. فيه في العربية ولا ما؟ هذا خليه يجيبه. طبعا قال في البخاري أبهري هذا، لكن قال معلق. معلق. حديث البخاري معلق، يعني كان ينبغي أن يقيده ابن كثير. هذا أوان انقطاع أبهري. تعليقا. هو معلق. وقالوا على شرط، جايبين في الرواية أخرى على شرط الشيخين. فيه ذا عنبسة لم يروي له مسلم. عنبسة روى له البخاري. عنبسة بن خالد من شاء. والعيلي. ورغول البخاري يعني مقرون أو متابعة. الحديث أبهري هذا. الله يجزيك. قال يونس. أي نعم. يونس عن الزهري مش يوم. كم كتابك؟ هذا كم خلص؟ واحد بعدين. ولا قص عندك. أي نعم قص أي نعم. وقرأ ابن عباس غلوف بضم اللام وهو جمع غلاف، أي قلوبنا أوعية لكل علم فلا تحتاج إلى علمك. قال ابن عباس وعطية بل لعنهم الله بكفرهم، أي طردهم الله وأبعدهم من كل خير فقليلا ما يؤمنون. قال قتادة معناه لا يؤمن منهم إلا القليل. وقالوا قلوبنا غلف وهو كقوله وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله غلف قال يقول قلبي في غلاف فلا يخلص إليه مما تقول شيء. وقرأ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. وهذا هو الذي رجحه ابن جرير واستشهد بما روي من حديث عمرو بن مرة الجملي عن أبي البختري عن حذيفة قال القلوب أربعة، فذكر منها وقلب أغلف مغضوب عليه، وذاك قلب الكافر معصوب أظن معصوب. نعم انت كن مغضوب مشاء في رواية لكن معصوب عليه، وذاك قلب الكفر. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الرحمن العرزمي قال أنبانا أبي عن جدي عن قتادة عن حسن في قوله قلوبنا غلف قال لم تختن، وهذا القول يرجع معناه إلى ما تقدم من عدم طهارة قلوبهم وأنها بعيدة من الخير. قول آخر قال الضحاك عن ابن عباس في قوله قالوا قلوبنا غلف قال يقولون قلوبنا غلف مملوءة علما لا تحتاج إلى علم محمد ولا غيره. قال عطية العوفي عن ابن عباس وقالوا قلوبنا غلف أي أوعية للعلم. وقال عطية العوفي عن ابن عباس وقالوا قلوبنا غلف أي أوعية للعلم. قال عندك ما صحيح مشاء؟ لا صحيح يعني من رواية العوفي هو عن ابن عباس لكن هو عن العوفي وقال عطية العوفي وقالوا قلوبنا غلف، أي أوعية العلم. على هذا المعنى جاءت قناة بعض الأنصار فيما حكاه ابن جرير وقالوا قلوبنا غلف بضم اللام ونقلها بضم اللام ونقلها الزمخشري عن أبي عمرو وحكاه القرطبي عن ابن عباس وابن محيص، أي جمع غلاف أي أوعية. نعم. عن ابن عباس والأعرج نقل الزمخشري عندنا ونقل الزمخشري عن أبي عمرو وحكاه القرطبي عن ابن عباس والأعرج وابن محيص، أي جمع غلاف أي أوعية، بمعنى أنهم زعموا أن قلوبهم مملوءة علما لا يحتاجون معه إلى علم آخر، كما كانوا يمنون بعلم التوراة. يفتون أو يمنون ويفتون يعني يمتنوا على الناس. وقال القرطبي معنا وقالوا قلوبنا أوعية العلم فما بلا لا تفهم قول محمد والأول أولى، وهو المنصوص عن ابن عباس أنهم يقولون نحن في غنية بما عندنا من علم ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا شبيه قوله فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولهذا قال تعالى بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، أي ليس الأمر كما ادعوا، بل قلوبهم ملعونة مطبوع عليها كما قال في سورة النساء. وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وقد اختلفوا في معنى قوله فقليلا ما يؤمنون وقوله فلا يؤمنون إلا قليلا، فقال بعضهم فقليل من يؤمن منهم، واختاره فخر الدين الرازي وحكاه عن قتادة والأصم وأبي مسلم الأصفهاني، وقيل فقليل إيمانهم بمعنى أنهم يؤمنون بما جاءهم به موسى من أمر المعاد والثواب والعقاب، ولكنه إيمان لا ينفعهم لأنه مغمور بما كفروا به من الذي جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم إنهم كانوا غير مؤمنين بشيء، وإنما قال فقليلا ما يؤمنون وهم بالجميع كافرون، كما تقول العرب قلما رأيت مثل هذا قط، تريد ما رأيت مثل هذا قط. وقال الكسائي تقول العرب مررنا بأرض قلما تنبت، أي لا تنبت شيئا. حكاه ابن جرير رحمه الله والله تبارك وتعالى أعلم. ما عندكم كذا؟ نعم. أيوة. مررنا. أي ما هذه يعني مصحفة يعني. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. يقول تعالى ولما جاءهم يعني اليهود كتاب من عند الله هو القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم يعني من التوراة، وقوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا أي وقد كانوا من قبل مجيء هذا الرسول بهذا الكتاب يستنصرون بمجيئه على أعدائهم من المشركين إذا قاتلوهم، يقولون إنه سيبعث نبي في آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد وإرم، كما قال محمد بن إسحاق ناصر بن عمر بن قتادة الأنصاري عن أشياق منهم قالوا فينا والله وفيهم يعني في الأنصار وفي اليهود الذين كانوا جيرانهم نزلت هذه القصة، يعني ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به قالوا كنا قد علوناهم طهرا دهرا في الجاهلية ونحن أهل الشرك وهم أهل الكتاب، فكانوا يقولون إن نبيا يبعث الآن نتبعه قد أضل زمانه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم، فلما بعث الله رسوله من قريش واتبعناه كفروا به، يقول الله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا قالوا يستنصرون، يقولون نحن نعين محمدا عليهم وليس كذلك بل يكذبون. وقال محمد بن إسحاق يستنصرون المعنى واحد لكن ومعنى يستفتحون يعني يستنصرون يطلبون النصر يمكن يستظهرون. وقال أحمد إسحاق أخبرني محمد بن محمد قال أخبرني عكرمة أو سعيد بن جبير عن عباس أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه، فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معروف أخو بني سلمة يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا. داود بن سلمة ما عندك؟ داود؟ نعم، معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معروف وداود بن سلمة يا معشر يهود الله. أيوة داود بن سلمة. داود أخو بني سلمة. عندك أخو؟ أخو بني سلمة. ما هذا صح؟ أخ صح؟ أخو بني سلمة. نعم. لا لا صح. حق كده الأصح. هناك كيف؟ يكون أخو بني سلمة؟ سلمة ولا سلمة؟ ده البراي المعروف ده. أي. صحيح أخو بني. نعم. عندكم داود يا أخو بني سلمة؟ لا أخو صح. طيب ما عندك ما في داود عندك عندك أخو أيوه نعم. يا معشر يهود اتقوا الله واسلموا فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم ونحن أهل الشرك وتخبروننا بأنه مبعوث وتصفونه بصفته. فقال سلام بن مشكم أخو سلام فقال سلام بن مشكم أخو بني النضير ما جاءنا بشيء نعرفه وما هو بالذي كنا نذكر لكم، فأنزل الله في ذلك من قولهم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقال العوفي عن ابن عباس وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا يقول يستنصرون بخروج محمد صلى الله عليه وسلم على مشرك العرب يعني بذلك أهل الكتاب، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ورأوه من غيرهم كفروا به وحسدوه. وقال أبو العالية كانت اليهود تستنصر محمد صلى الله عليه وسلم على مشرك العرب يقولون اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوبا عندنا حتى نعذب المشركين ونقتلهم، فلما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم ورأوا أنه من غيرهم كفروا به حسدا للعرب وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقال قتادة وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا قال كانوا يقولون إنه سيأتي نبي فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وقال مجاهد فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين قال هم. وقال الإمام أحمد حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثنا صالح بن إبراهيم ابن إبراهيم ابني ابن عبد الرحمن بن عوف عن محمود ابن لبيد صح؟ وعن محمود بن أخي بني عبد الأشهل عن سلامة بن وقش وكان من أهل بدر قال كان لنا جار يهودي في بني عبد الأشهل قال فخرج علينا يوما من بيته قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بيسير حتى وقف على مجلس بني عبد الأشهل قال سلمة قال سلمة قال سلمة وأنا يومئذ أحدث من فيه سنا علي بردته وأنا يومئذ أحدث من فيه سنا علي بردة مضطجعا فيه بفناء أهلي. فذكر البعث والقيامة والحساب والميزان والجنة والنار قال ذلك لأهل الشرك أصحاب أوثان لا يرون بعثا كائنا بعد الموت. فقالوا له ويحك يا فلان ترى هذا كائنا أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم. فقال نعم والذي يحيي والذي يحلف به لود أن لهم بحظه من تلك النار عظمة النور في الدنيا لهم بحظه من تلك النار عظمة النور في الدنيا بحظهم من تلك النار لخبطك لود يعني هو لود ولا ودو أو يودو لود لود أي نعم بالمفرد صح أي نعم عايزه الضمير بعد ذلك ماشي على الإفراد أي نعم لود أو يود يودو يود أن له بحظ من تلك النار أعظم تنور في الدنيا يحمونه ثم يدخلونه إياه فيطبقونه عليه وأن ينجو من تلك النار غدا. قالوا له ما آية ذلك؟ قال النبي يبعث منها من نحو هذه. ويحك ما في كلام هنا ما في أي حد كل هذا غير موجود. قالوا له ويحك وما آية ذلك؟ قال نبي يبعث من نحو هذه البلاد. وأشار بيده نحو مكة واليمن. قالوا متى نراه؟ قال فنظر إلي وأنا من أحدثهم سنا. فقال إن يستنفذ كده إن يستنفذ هذا الغلام بالدال إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدرك. قال سلامته والله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم هو بين أظهرنا فآمنا به وكفر به بغيا وحسدا. فقلنا ويلك يا فلان ليس بالذي قلت لنا؟ قال بلى وليس به. تفرد به أحمد وحكى القرطبي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه أن يهود خيبر اقتتلوا في زمان الجاهلية مع غطفان فهزمتهم غطفان فدعا اليهود عند ذلك فقالوا اللهم إنا نسألك بحق النبي الأمي الذي وعدتنا بإخراجه في آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم. قال فنصر عليهم. قال وكذلك كانوا يصنعون يدعون الله فينصرون على أعدائهم ومن ناواهم. قال الله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا أي من الحق وصفة محمد صلى الله عليه وسلم كفروا به فلعنة الله على الكافرين. إلا نصرتنا عليهم نقطة. نعم. قال فنصروا عليهم بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. قال مجاهد بئس ما اشتروا بأنفسهم يهود شروا الحق بالباطل وكتمان ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بأن يبينه. وقال سدي بئس ما اشتروا به أنفسهم يقول باعوا به أنفسهم يعني بئس ما اعتاضوا لأنفسهم ورضوا به وعدلوا إليه من الكفر ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم عن تصديقه ومؤازرته ونصرته. وإنما حملهم على ذلك البغي والحسد والكراهية لأن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده ولا حسد أعظم من هذا. قال ابن اسحاق المحمد عن كريمة أو سعيد عن ابن عباس بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده أي إن الله جعله من غيرهم فباءوا بغضب على غضب. قال ابن عباس فالغضب على الغضب فغضبوا عليهم فيما كانوا ضيعوا من التوراة وهي معهم وغضب بكفرهم بهذا النبي الذي بعث الله إليهم وغضب عليهم بكفرهم بهذا النبي الذي بعث الله إليهم. قلت ومعنى فباءوا استوجبوا واستحقوا واستقروا بغضب على غضب. وقال أبو العالية غضب الله عليهم بكفرهم بالإنجيل وعيسى ثم غضب الله عليهم بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن وعن إكرمة وقتادة مثله. وقال السدي أما الغضب الأول فهو حين غضب عليهم في العجل وأما الغضب الثاني فغضب عليهم حين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس مثله. هو مرتين هو ذكر مرتين هنا مشاء أيوه. لكن هو أكثر من ذلك يعني واجد لو قرأ القرآن الثاني يعني واستقرأ يعني يجب غضب على غضب. نعم. يعني هو اسم جنس عام كده. نعم يعني في كل مرة هم يستغضبون. نعم. الله وقوله تعالى وللكافرين عذاب مهين لما كان كفرهم سببه البغي والحسد ومنشأ ذلك التكبر قوبلوا بالإهانة والصغار في الدنيا والآخرة كما قال تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين أي صاغرين حقيرين ذليلين راغمين. قد قال الإمام أحمد حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا سجنا في جهنم يقال له بولس فيعلوهم نار الأنيار يسقون من طينة الخبال فتعلوهم نار الأنيار يسقون من طينة الخبال وصارت أهل النار وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون يقول تعالى وإذا قيل لهم أي لليهود وأمثال من أهل الكتاب آمنوا بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصدقوه واتبعوه قالوا نؤمن بما أنزل علينا أي يكفينا الإيمان بما أنزل علينا من التوراة والإنجيل ولا نقر إلا بذلك ويكفرون بما الله يعني ما بما بعده وهو الحق مصدقا لما معهم أي وهم يعلمون أن ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الحق مصدقا منصوبا على الحال أي في حال تصديقه لما معهم من التوراة والإنجيل فالحجة قائمة عليهم بذلك كما قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ثم قال تعالى فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين أي إن كنتم صادقين في دعواكم الإيمان بما أنزل إليكم فلما قتلتم الأنبياء الذين جاءوكم بتصديق التوراة التي بأيديكم والحكم بها وعدم نسخها وأنتم تعلمون صدقهم قتلتموهم بغيا وعنادا واستكبارا على رسل الله فلستم تتبعون إلا مجرد الأهواء والآراء والشهوة كما قال تعالى والآراء والتشهي الآراء والشهوة شهوة التشهي كما قال تعالى فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون قال السدي في هذه الآية يعيرهم الله تبارك وتعالى قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين قال أبو جعفر بن جرير قل يا محمد ليهود بني إسرائيل الذين إذا قلت لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا لما تقتلون إن كنتم يا معشر اليهود مؤمنين بما أنزل الله عليكم أنبياءه وقد حرم الله في الكتاب الذي أنزل عليكم قتلهم في الكتاب الذي أنزل عليكم قتلهم بل أمركم فيه باتباعهم وطاعتهم وتصديقهم وذلك من الله تكذيب لهم في قولهم نؤمن بما أنزل علينا وتعيير لهم ولقد جاءكم موسى بالبينات أي بالآيات الواضحات والدلائل القاطعات على أنه رسول الله وأنه لا إله إلا الله والآيات البينات هي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد وفلق البحر وتضليلهم بالغمام والمن والسلوى والحجر وغير ذلك من الآيات التي شاهدوها ثم اتخذتم العجل أي معبودا من دون الله في زمان موسى وأيامه وقوله من بعده أي من بعد ما ذهب عنكم أي من بعد ما ذهب عنكم إلى الطور لمناجاة الله عز وجل كما قال تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار وأنتم ظالمون أي وأنتم ظالمون في هذا الصنيع الذي صنعتموه من عبادتكم العجل وأنتم تعلمون أنه لا إله إلا الله كما قال تعالى ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين يعدد تبارك وتعالى عليهم خطأهم ومخالفتهم للميثاق وعتوهم وإعراضهم عنه حتى رفع الطور عليهم حتى قبلوه ثم خالفوه ولهذا قالوا سمعنا وعصينا وقد تقدم تفسير ذلك واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قال عبد الرزاق معمر عن قتادة واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قال اشربوا حبه حتى خلص ذلك إلى قلوبهم وكذلك قال أبو العالية والربيع بن أنس نعم في قلوبهم عندك ساق اشربوا في قلوبهم أي نعم تروح به حتى خلص ذلك إلى قلوبهم وقال إمام محمود حدثنا أسحى بن خالد قال حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي مضيم الغساني عن خالد بن محمود الثقفي عن بلال بن أبي الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبك الشيء يعمي ويصم. رواه أبو داود عن حيوة بن شريح عن بقية عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم به. وقال سدي: أخذ موسى عليه السلام العجل فذبحه ثم حرقه بالمبرد ثم ذره في البحر فلم يبقى بحر يجري يومئذ إلا وقع فيه شيء منه. ثم قال لهم موسى: ثم قال لهم: اشربوا منه. فشربوا فمن كان يحب خرج على شاربيه الذهب. وذلك حين يقول الله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال في الحاشية نعم قال في تفسير الطبري: فذبحه حرقه بالنار. حرقه برده أي نعم الأحسن من ذبحه بالنار. لا ذبحه وبعدين إنه حرقه. نعم بعد صنع فيه المبرد يعني عشان ما يكون فيه شيء يعني. نعم نعم وطبعا كل هذه لكن رجح الطبري خلاف ذلك وأن المراد حرقه بالنار لا بالبرد لا بالبرد بالمبرد المبرد وما صحيح القرآن كده يعني. بعدين ذره في الله لنحرقنه حرقه برده نعم اي بس ايش اللي حرقه برده نعم المبرد نعم هو الحديث ضعيف هذا وحديث يعني حبك الشيء يعمي الادب المفرد يعني العجل اصلا كان حي يعني نعم كان حي العجل ما كان حي طيب هو ما قال يعني قال كده يعني برده يعني يعني هو كونه برده هذا صح يعني من ذبحه أصح هاي لأنه أصلا ما هو حي يعني أولا يرون أنه لا يكلمه لا يكلمه هاي لم يروا أنه لا واردم الهوى يا شيخنا هاي ما عملوا له مخرج من هنا ومخرج من هنا وعملوا آلات إنها هي ذاتا يعني تحدي هذا الصوت وإلا أنه هو تصوت يعني يعني أجل جسد له خوار مسيا لم يرى أنه لا يكلمه ولا يهديه ولا يهديهم سبيلا يعني ما فيه حاجة يعني هو كونه المرض يعني أحسن يعني لأنه ما فيه دب مثل الواد إسرائيلية هم رضع بعض الشروح اعتمد عليه أنه هو أخذ باقي إدراك أثر جبريل كلام جمع أي نعم موضع على شيء بحي عديل يعني يحيى ما هو قالوا كده ما حتى السمك ذاته السمك بتاع القدر انه قال يشرب من ماء الحياه طبعا حتى ذكر البخاري لكن ما على شرطه او ما على رجاله يعني ذكر قول يعني نعم اي ما وبذلك قالوا القادر ذاته انه يشرب من ماء الحياه هذه كلها يعني موجوده يعني وهو يعني وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه نعم قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمارة بن عبد وأبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال عمد موسى إلى العجل فوضع عليه المبارد فبرده بها هو على شاطئ نهر هذا الأحسن فما شرب أحد من ذلك الماء ممن كان يعبد العجل إلا أصفر وجهه مثل الذهب قال سعيد بن جبير وأشربه في قلوبهم العجل قال لما أحرق العجل برد ثم نسف فحسوا الماء حتى عادت وجوههم كالزعفران وحكى القرطبي عن كتاب القشيري أنه ما شرب أحد ممن عبد العجل إلا جن ثم قال القرطبي هذا شيء غير ما هنا لأن المقصود من هذا السياق أنه ظهر النقر على شفاهم وجوههم ها؟ النقر على شفاهم وجوههم والمذكور هنا أنهم أشربوا في قلوبهم حب العجل يعني في حال عبادتهم له ثم أنشد قول التابعي في زوجته النابغة قول النابغة في زوجته عثمة تغلغل حب عثمة في فؤادي فباديه مع الخافي يسير تغلغل حيث لم يبلغ شراب ولا حزن ولم يبلغ سرور أكاد إذا ذكرت العهد منها أطير لو أن إنسانا يطير قوله تعالى قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، أي بئس ما تعتمدونه في قديم الدهر وحديثه من كفركم بآيات الله ومخالفتكم الأنبياء ثم اعتمادكم في كفركم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أكبر ذنوبكم وأشد الأمور عليكم إذ كفرتم بخاتم الرسل وسيد الأنبياء والمرسلين المبعوث إلى الناس أجمعين، فكيف تدعون لأنفسكم الإيمان وقد فعلتم هذه الأفعال القبيحة من نقضكم المواثيق وكفركم بآيات الله وعبادتكم العجلة من دون الله؟ قل إن كانت لكم الدار، فعلتم هذه الأفعال أفاعيلة القبيحة، قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قال محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن محمد عن كلمة سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه يقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، أيدعو بالموت على أي الفريقين أكذب؟ فأبوا ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين، أي لعلمهم بما عندهم من العلم بك والكفر بذلك، ولو تمنوه يوم قال لهم ذلك ما بقي على الأرض يهودي إلا مات. قال الضحاك من المباهلة يعني. قال الضحاك عن ابن عباس فتمنوا الموت فسألوا الموت، وقال عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة قال فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، قال ابن عباس لو تمنى يهود الموت لماتوا. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا عثام قال سمعت العمش قال لا أظن إلا عن منها عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لو تمنوا الموت لشرق أحدهم بريقه، وهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس. وقال ابن جرير في تفسيره وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ولرأوا مقاعدهم من النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون أهلا ولا مالا. قال حدثنا بذلك أبو كريب قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام أحمد عن إسماعيل بن يزيد الرقي أبي يزيد قال حدثنا فرات عن عبد الكريم به قال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار قال حدثنا سرور بن غيره عن عباد بن منصور عن الحسن قال قول الله ما كانوا ليتمنوه بما قدمت أيديهم، قلت أرأيتك لو أنهم أحبوا الموت حين قال لهم فتمنوا الموت أتراهم كانوا ميتين؟ قال لا والله ما كانوا ليموتوا لو تمنوا الموت وما كانوا ليتمنوه، وقد قال الله ما سمعت ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليهم بالظالمين، وهذا غريب عن الحسن. ثم هذا الذي فسر ابن عباس الآية هو المتعين وهو الدعاء على أي الفريقين أكذب منهم أو من المسلمين على وجه المباهلة، ونقله ابن جرير عن قتادة العالية والربيع بن أنس رحمهم الله تعالى. ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة الجمعة قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فهم عليهم لعين الله تعالى لما زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، دعوا إلى المباهلة والدعاء على أكذب الطائفتين منهم أو من المسلمين، فلما نكروا عن ذلك علم كل أحد أنهم ظالمون، لأنهم لو كانوا جازمين بما هم فيه لكانوا أقدموا على ذلك، فلما تأخروا علم كذبهم. وهذا كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نجران من النصارى بعد قيام الحجة عليهم في المناظرة وعتوهم وعنادهم من المباهلة، فقال تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فلما رأوا ذلك قال بعض القوم لبعض والله لئن بهلتم هذا النبي لا يبقى منكم عين تطرف، فعند ذلك جنحوا إلى السلم. تبقى؟ تطرف تبقى مشكلة؟ تطرف عندك تطرف يبقى ولا تبقى؟ تبقى تبقى لا يبقى لا يبقى منكم عين تطرف تطرف. عند ذلك جنحوا إلى السلم وبذلوا الجزية عن يد وهم صاغرون فضربها عليه فضربها عليكم كذا فضربها عليهم عليهم وبعث معهم أبا عبيدة الجراح فضربها عليهم وبعث معهم أبا عبيدة الجراح رضي الله عنه أمينا. ومثل هذا المعنى قريب منه قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا أي من كان في الضلالة منا أو منكم فزاده الله مما هو فيه ومد له واستدرجه كما سيأتي تقريره في موضعه إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى. ومن فسر الآية على معنى إن كنتم صادقين إن كنتم صادقين في دعواكم فتمنوا الآن الموت ولم يتعرض هؤلاء المباهلة كما قرره طائفة من المتكلمين وغيرهم وغيرهم. وما إليه ابن جرير بعد ما قارب القول الأول فإنه قال القول في تأويل قوله تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. فهذه الآية مما احتج الله سبحانه به لنبيه صلى الله عليه وسلم على اليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجره وفضح بها أحبارهم وعلماءهم. وذلك أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم إلى قضية عادلة بينه وبينهم فيما كان بينه وبينهم من الخلاف، كما أمره أن يدعو الفريق الآخر من النصارى إذ خالفوا في عيسى بن مريم عليه السلام وجادلوه فيه إلى فاصلة بينه وبينهم من المباهلة، فقال لفريق من اليهود إن كنتم محقين فتمنوا الموت فإن ذلك غير ضار بكم إن كنتم محقين ضاركم أو غير ضاركم إن كنتم محقين بما تدعون من الإيمان قرب المنزلة من الله، بل إن أعطيتم أمنيتكم من الموت إذا تمنيتم فإنما تصيرون إلى الراحة من تعب الدنيا ونصبها وكدر عيشها والفوز بجوار الله في جناته إن كان الأمر كما تزعمون، من أن الدار الآخرة لكم خاصة دوننا خالصة لم يسمع ولا غيره خالصة خالصة دوننا وإن لم تعطوها علم الناس لم تعطوها علم الناس أنكم المبطلون ونحن المحقون في دعوانا وانكشف أمرنا وأمركم وأمرنا وأمركم لهم. فامتنعت اليهود من الإجابة إلى ذلك لعلمها أنها إذا تمنت الموت هلكت فذهبت دنياها وصارت إلى خزي الأبد في آخرتها، كما امتنع فريق النصارى الذين جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم في عيسى إذ دعوا للمباهلة من المباهلة. هذا الكلام منه أوله حسن وما آخره ففيه نظر، وذلك أنه لا تظهر الحجة عليهم على هذا التأويل، إذ يقال إنه لا يلزم من كونهم يعتقدون أنهم صادقون في دعواهم أن يتمنوا الموت، فإنه لا ملازمة بين وجود الصلاح وتمن الموت، وكم من صالح لا يتمنى الموت بل يود أن يعمر ليزداد خيرا وترتفع درجته في الجنة، كما جاء في الحديث خيركم من طال عمره وحسن عمله، وجاء في الصحيح النهي عن تمني الموت في بعض ألفاظه لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، إما محسنا فلعله يزداد إما منسيا فلعله أن يستعتب، ولهم مع ذلك أن يقولوا على هذا فها أنتم تعتقدون أيها المسلمون أنكم أصحاب الجنة وأنتم لا تتمنون في حال صحة الموت فكيف تلزموننا بما لا يلزمكم. قد تعرض فخر الدين الرازي في تفسير هذا السؤال وأجاب عنه هذا كله إنما نشأ من تفسير الآية على هذا المعنى جاي لسه طيب ماشي وأنتم لا تتمنون وأجابه الرازي وأجاب عنه بأن الرسول مأمور بإبلاغ رسالته لأمة بالتواتر عنه وتمني الموت يحجزه عن ذلك. قال ولعلهم كان يمنعهم من التمني كثرة ذنوبهم وكانوا يقولون إنهم يكونون في النار أيام معدودات ولكن كل يوم كألف سنة، أو كان يمنعهم منه شدة الموت وآلامه، وسأل غير ذلك من الأسئلة وأجاب عنها بأجوبة، ولم يذكر مع هذا كله قول المباهلة بالكلية. أما القرطبي فإنه حكاه ولكن إنما عول على الأول والله أعلم، وهذا كله إنما نشأ من تفسير الآية على هذا المعنى. فأما على تفسير ابن عباس فلا يلزم عليه شيء من ذلك، بل قيل لهم كلام النصف إن كنتم تعتقدون أنكم أولياء لله من دون الناس وأنكم أبناء الله وأحباؤه وأنكم من أهل الجنة ومن عداكم من أهل النار فباهلوا على ذلك وادعوا على الكاذبين منكم أو من غيركم. واعلموا أن المباهلة تستأصل الكاذب لا محالة، فلما تيقنوا ذلك وعرفوا صدقه نكلوا عن المباهلة لما يعلمون من كذبهم وافترائهم وكتمانهم الحق من صفة الرسول صلى الله عليه وسلم ونعته، وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ويتحققونه. فعلم كل أحد باطلهم وخزيهم وضلالهم وعنادهم عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. وسميت هذه المباهلة تمنيا، لأن كل محق يود لو أهلك الله المبطل المناظر له، ولا سيما إذا كان بذلك حجة إذا كان في ذلك حجة له في بيان حقه وظهوره. وكانت المباهلة بالموت لأن الحياة عندهم عظيمة عزيزة لما يعلمون من سوء مآلهم بعد الموت، ولهذا قال تعالى: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي أحرص أي تجد أحرص الخلق على طول العمر ما يعلمون من مآلهم السيء وعاقبتهم عاقبتهم عند الله الخاسرة، لأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فهم أحرص الخلق على حياة، أي حياة يودون لو تأخروا عن مقام الآخرة بكل ما أمكنهم، وما يحاذرون منه واقع بهم لا محالة، حتى وهم أحرص من المشركين الذين لا كتاب لهم. وما يحاذرون منه واقع بهم لا محالة، حتى وهم أحرص من المشركين الذين لا كتاب لهم. وهذا من باب عطف الخاص على العام. قال ابن عوض حدثنا أحمد بن سنة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عامش عن مسلم البطين عن سيد بن جبير عن ابن عباس: ومن الذين أشركوا قال العاجم، وكذا رواه الحاكم المستدرك من حديث الثوري، وقال صحيح على شرطهما ولم يخرجه، وقال وقد اتفق على سنة تفسير الصحابي، وقال حسن البصري: ولا تجد أنهم أحرص الناس على حياة، قال المنافق: أحرص الناس على حياة، وهو أحرص على الحياة من المشرك. يود أحدهم أن يود أحد اليهود، كما يدل عليه نظم السياق. وقال أبو العالي: يود أحدهم يعني المجوس، وهو يرجع إلى الأول لو يعمر ألف سنة. قال العمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، قال هو كقول الفارسي: زهز رسال، يقول 10,000 سنة. وكذا روي عن سعيد بن جبير نفسه أيضا. شفت الفارسي ذاك؟ قال ابن جرير: حدثنا عبد بن علي بن الحسن بن شقيق قال: سمعت أبي يقول حدثنا أبو حمزة عن العمش عن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى: يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، قال هو قول العاجم: هذا رسال نوروز مهرجان. وقال مجاهد: مهرجان. هذا رسال نوروز مهرجان. وقال مجاهد: يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، قال حببت إليهم الخطيئة طول العمر. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس: وما هو بمنجيه من العذاب أن يعمر، أي وما هو بمنجيه من العذاب، وذلك أن المشرك لا يرجو بعثا بعد الموت فهو يحب طول الحياة، وأن اليهودي قد عرف ما له في الآخرة من الخزي بما صنع بما عنده من العلم. وقال العوفي عن ابن عباس: بما صنع بما ضيع. نعم صح، بما ضيع ضيع نعم ما عنده من العلم ضيع. بما ضيع بما عنده من العلم. وقال العوفي عن ابن عباس: وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، قال هم الذين عادوا جبريل. قال أبو العالي وابن عمر: فما ذاك بمغيثه من العذاب ولا منجيه منه. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذه الآية: يهود أحرص على الحياة من هؤلاء، وقد ود هؤلاء لو يعمر أحدهم ألف سنة، وليس بمزحزح من العذاب لو عمر، كما أن عمر إبليس لم ينفعه إذ كان كافرا. الله بصير بما يعملون، أي خبير بصير بما يعمل عباده من خير وشر، وسيجازي كل عامل بعمله. لأن اليهود عارفين في القيامة، أما المشركين يعني في الله يعني ما هي إلا أصداء يعني، ولذلك يعني ما يود يعني مثل ما يود اليهود. فيها فيها يعني هو الاستص... يعني هو ما كان مال لانه تمني الموت ده ما تمنوا يموتوا تمني الموت ده المباهله المباهله اي اصلا يعني لازم الموت المباهله لازم اي نعم هو قال كده يعني رد كلام ابن جرير ما قوي يعني ولكن المعنى واحد يعني معنى واحد يعني المعنى واحد في النهايه يعني بعدين ولا نزول لو علم انه عنده عند الله خير ما هو زول ما بيتاخر يعني ما بيتاخر يعني. يعني. اي نعم هو يعني كان ما تسي كان مش ما الدنيا دي فيها نكد وتعب ما هو الا اذا كان فيه صالح انت يعني متاكد منه زي المبارك لما قال يعني لو انه يعني يعني عرض عليه الجنه او يرى ابن محرر هذا أيوة. يعني تمنى انه يدخل الجنه لكن بعد ما يرى ابن محرر هذا نعم لا لا جزاك الله خير طبعا اللي يزداد يعني شيء يعني من العلم والمعرفه وكذا نعم ولما راه لقاه ما يساوي بعره اضحك فضيحه لا حول ولا قوه نعم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين قال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله أجمع أهل العلم في التأويل جميعا أن هذه الآية نزلت جوابا لليهود من بني إسرائيل إذ زعموا أن جبريل عدو لهم وأن ميكائيل ولي لهم ثم اختلفوا في السبب الذي من أجله قالوا ذلك فقال بعضهم إنما كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر نبوته ذكر من قال ذلك قال هذا أبو كريب قال هذا يونس بن كرقرة عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن ابن عباس أنه قال حضرت عصابة من اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا عما شئتم ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه لئن أنا حدثتكم شيئا فعرفتموه لتتابعني على الإسلام فقالوا ذلك لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوني عما شئتم فقالوا أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهن أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة وأخبرنا كيف ماء المرأة وماء الرجل وكيف يكون الذكر منه والأنثى وأخبرنا بهذا النبي الأمي في التوراة ومن وليه من الملائكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم عهد الله لئن أنبأتكم لتتابعني فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق فقال نشدتكم بالذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب مرض مرضا شديدا فطال سقمه منه فنذر لله نذرا لئن عافاه الله من سقمه ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه وكان أحب الطعام إليه لحوم الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها فقالوا اللهم نعم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم أشهدك عليهم وأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ وأن ماء المرأة أصفر رقيق فأيهما على كان له الولد والشبه بإذن الله عز وجل فإذا على ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكرا بإذن الله وإذا على ماء المرأة ماء الرجل كان الولد أنثى بإذن الله عز وجل قالوا اللهم نعم قال اللهم اشهد قال وأنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن هذا النبي الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه قال اللهم نعم قال اللهم اشهد قالوا أنت الآن حدثنا عن وليك من الملائكة فعندها نجامعك أو نفارقك قال فإن ولي جبريل ولم يبعث الله نبيا قط إلا وهو وليه قالوا فعندها نفارقك ولو كان وليك سواه من الملائكة تابعناك وصدقناك قال فما يمنعكم أن تصدقوه قالوا إنه عدونا أنزل الله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه لقلبه لو كانوا يعلمون فعندها باءوا بغضب على غضب قد رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي النضر هاشم بن القاسم عبد الرحمن بن حميد في تفسيره وعبد بن حميد هو عبد الرحمن بن حميد في تفسير عن أحمد بن يوسف كلاهما عن عبد الحميد بن بهرام به ورواه أحمد أيضا عن حسين بن محمد المروزي عن عبد الحميد بن حميد نعم عبده ولا عبد الرحمن؟ عبده عبد بن حميد هذا. حميد أو عبد الحميد. أنا كان عندي عبد الرحمن لكن هو عبد بن حميد. اللي عنده تفسيره موجود الآن يعني. الحمد لله ما جاي تجلس في الرواية ما هو بديت ممكن. وقد رواه محمد إسحاق بن يسار قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن شارب بن حوشب فذكره المرسل وزاد فيه قالوا فأخبرنا عن الروح قال أنشدكم بالله وبأيامي عند بني إسرائيل هل تعلمون أنه جبريل هو الذي يأتيني قالوا اللهم نعم ولكنه عدو لنا وهو ملك إنما يأتي بالشدة وسفك الدماء ولولا ذلك اتبعناك فأنزل الله تعالى فيهم قل من كان عدوا لجبرائيل فإنه نزله على قلبك بإذن الله إلى قوله كأنهم لا يعلمون وقال الإمام أحمد حدثنا أبو أحمد قال حدثنا عبد الله بن الوليد العجلي نعم عم بكير مشي جبريل جبريل عندنا جبريل نحن عم بكير بن شهاب نعم قال الإمام أحمد حدثنا أبو أحمد قال حدثنا عبد الله بن الوليد العجلي عن بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أقبلت يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم إنا نسألك عن خمسة أشياء فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قال الله على ما نقول وكيل قال هاتوا قالوا أخبرنا عن علامة النبي قال تنام عينه ولا ينام قلبه قالوا أخبرنا كيف تؤنث المرأة تؤنث تؤنث أو تؤنث أي ما هناك آنث مش آنث أنت عندك رجل بيت أنت عندك رجل نص يعني هي يا جابته أنثى يا ذكر تؤنث تؤنث كيف أو تؤنث المرأة وكيف تذكر كرام بإذن الله تؤنث أو كيف تؤنث المرأة وكيف تذكر قال يلتقي الماءان فإذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكرت وإذا على ماء المرأة ماء الرجل أنثت مش كده أو آنثت قالوا أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه قال كان يشتكي عرق النسا فلم يجد شيئا يلائمه إلا ألبان كذا وكذا قال أحمد قال بعضهم يعني الإبل فحرم لحما قالوا صدق قالوا أخبرنا ما هذا الرعد قال ملك من ملائكة الله عز وجل موكل بالسحاب بيده أو قال في يده مخراق من نار يزجر به السحاب يسوقه حيث أمره الله تعالى قالوا فما هذا الصوت الذي نسمع قال صوته قالوا صدقت قالوا إنما بقيت واحدة وهي التي نتابعك إن أخبرتنا بها فإنه ليس من نبي إلا وله ملك يأتيه بالخبر فأخبرنا من صاحبك قال جبريل عليه السلام قالوا جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدونا لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والقطر والنبات لكان فأنزل الله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله إلى آخر الآية وراه الترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن الوليد به وقال الترمذي حسن وغريب ملايين ملايين ملايين قال سنيت في تفسير عن حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني القاسم بن أبي بزة أن يهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن صاحب الذي ينزل عليه بالوحي قال جبريل قالوا فإنه عدو لنا ولا يأتي إلا بالحرب والشدة والقتال فنزلت قل من كان عدوا لجبريل لا قال ابن جرير وقال مجاهد قالت يهود يا محمد ما ينزل جبريل إلا بشدة وحرب وقتال وإنه لنا عدو فنزل قل من كان عدوا لجبريل الآية وقال البخاري قوله تعالى من كان عدوا لجبريل قال عكرمة جبر وميك وسراف وعبد وإيل وميكا وسراف بهمزة وإسراف وإس بالهمزة ولا الهمزة سراف عندنا سراف ممكن سرافة سراف عبد وإيل الله قال حدثنا عبد الله بن منير قال أنه سمع عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد عن أنس بن مالك قال سمع عبد الله بن سلام بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أرض يختلف فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي ما أول أشراط الساعة وما أول طعام أهل الجنة وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه قال أخبرني بهن قال أخبرني بهن جبريل آنفا قال جبريل قال نعم قال ذاك عدو اليهود من الملائكة فقرأ هذه الآية من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب أما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله يا رسول الله إن اليهود قوم قهت وإنهم لن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني، وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني. وجاء اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال: رأيت من أسلم عبد الله بن سلام؟ فقالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقالوا: هو شرنا وابن شرنا، وانتقصوه. قال هذا المحل يعني قال هذا الذي لو بروح المحل وبعد ذاك يعني اعتمروا من جديد وقالوا والله إننا أخطأنا في ذلك كان أحسن يعني في حتتهم لكن في مكانهم يعني سبحان الله. وبعدين عاده الله من الخير يعني. فقال: هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله. انفرد به البخاري من هذا الوجه، وقد أخرجه من وجه آخر عن أنس بن حميد في صحيح مسلم عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قريب من هذا السياق كما سيأتي في موضوع إن شاء الله تعالى. حكاية البخاري كما تقدم عن إكرمة هو المشهور أن إيل هو الله، وقد روى سفيان الثوري عن خصيف عن إكرمة، وروى عبد بن حميد عن إبراهيم بن الحكم عن أبي عن إكرمة، وروى ابن جرير عن حسن بن يزيد الطحان عن إسحاق بن منصور عن قيس بن عاصم عن إكرمة أنه قال: جبريل اسمه عبد الله، وميكائيل عبيد الله، إيل الله. وروى يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس مثله سواء. وكذا قال غير واحد من السلف كما سيأتي قريبا. وقال الإمام أحمد في أثناء حديث سمرة بن جندب: حدثنا محمد بن سلمة عن صحيح يا شيخ نعم عن قيس عن عاصم عند المعلم على عديد قال قيس عن عاصم خطر عن قيس عن عاصم فوق رواه جرير عن الحسين بن يزيد عن إسحاق بن منصور عن قيس عن عاصم عن عكرمة عن قيس عن عاصم عاصم عندي قيس عن عاصم عندك كده ابن عاصم قريتها ابن عاصم الصحيح قيس عن عاصم تمام لأنه قال في نسخة ابن هذا هو قيس معروف هذا تمام عن قيس عن عاصم نعم أنه قال أن جبريل اسمه أن جبريل عبد الله وميكائيل اسمه كل واحد عبد الله كانوا البخاري يقول ذلك عن إيل هي يعني الله إسرافيل إيل جبرا وإسرافة وميكا أو ميكا وإسرافة. قال لي علي بن حسين اسمه جبريل عبد الله اسمه ميكائيل عبيد الله عبد الله كلها عبد الله فيه في رواية. ومن الناس من يقول إيل عبارة عن عبد، والكلمة الأخرى هي اسم الله، لأن كلمة إيل لا تتغير في الجميع، فوزانه عبد الله عبد الرحمن عبد الملك عبد القدوس عبد السلام عبد الكافي عبد الجليل، فعبد موجودة في هذا كله، واختلفت الأسماء المضاف إليها، وكذلك جبرائيل وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل ونحو ذلك. وفي كلام غير العرب يقدمون المضاف إليه على المضاف، والله أعلم. كما تمام قلت الله يتميت تمام أقرأ له في حديثي أثناء حديث تمر بن جندب مش كذا؟ نعم. أثناء محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: قال لي علي بن حسين اسمه جبريل عبد الله واسمه ميكائيل عبيد الله. وقال عبد الله: من الناس من يقول إيل عبارة عن عبد، والكلمة الأخرى هي اسم الله، لأن كلمة إيل لا تتغير في الجميع، فوزانه عبد الله عبد الرحمن عبد الملك عبد القدوس عبد السلام عبد الكافي عبد الجليل، فعبد موجود في هذا كله، واختلفت الأسماء المضاف إليها، وكذلك جبرائيل وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل ونحو ذلك. وفي كلام غير العرب يقدمون المضاف إليه على المضاف، والله أعلم. كل قراءه كان ثم قال ابن جرير وقال آخرون: بل كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت بينهم وبين عمر الخطاب في أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر ذكر من قال ذلك. قال: حدثني عمر بن مثنى قال: حدثني ربعي بن علية عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال: نزل عمر الروحاء فرأى رجالا يبتذرون أحجارا يصلون إليها، فقال: ما بال هؤلاء؟ قالوا: يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلىها هنا. قال: فكره ذلك. وقال: إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركته الصلاة بواد فصلاها ثم ارتحل فتركه. ثم أنشأ يحدثهم فقال: كنت أشهد اليهود يوم مدراسهم، فأعجب من التوراة كيف تصدق القرآن ومن القرآن كيف يصدق التوراة. فبينما أنا عندهم ذات يوم قالوا يا ابن الخطاب ما من أصحابك أحد أحب ما من أصحابك أحد أحب إلينا منك. قلت ولما ذلك؟ قالوا لأنك تخشانا وتأتينا. فقلت إني آتيكم. فعجب من القرآن كيف يصدق التوراة من التوراة كيف يصدق وكيف تصدق القرآن. فقالوا ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا ابن الخطاب ذاك صاحبكم فالحق به. قال فقلت لهم عند ذلك نشدتكم بالله الذي لا إله إلا هو وما استرعاكم من حقه وما استودعكم من كتابه هل تعلمون أنه رسول الله؟ قال فسكتوا. فقال له عالمهم وكبيرهم إنه قد غلظ عليكم فأجبوه. قالوا فأنت عالمنا وكبيرنا فأجبه أنت. قال أما إذ نشدتنا بما نشدتنا به فإنا نعلم أنه رسول أما إذ نشدتنا بما نشدتنا به فإنا نعلم أنه رسول الله. قال قلت ويحكم إذا هلكتم. قالوا إنا لم نهلك. قلت كيف ذاك وأنتم تعلمون أنه رسول الله ولا تتبعونه ولا تصدقونه؟ قالوا إن لنا عدوا من الملائكة وسلما من الملائكة وأنه قرن بنبوته عدونا من الملائكة. قال قلت ومن عدوكم ومن سلمكم؟ قالوا عدونا جبريل وسلمنا ميكائيل. قال قلت وفيما عاديتم جبريل وفيما سالمتم ميكائيل؟ قالوا إن جبرائيل ملك الفظاظة والغلظة والإعسار والتشديد والعذاب ملك إن كان ملك مكتوب هنا. إن جبرائيل ملك الفظاظة والغلظة والإعسار والتشديد والعذاب ونحو ذلك وإن ميكائيل ملك الرحمة والرأفة والتخفيف ونحو ذلك. قال قلت وما منزلتهما من ربهما عز وجل؟ قال أحدهما عن يميني والآخر عن يساري. قال فقلت فوالذي لا إله إلا هو إنهما والذي بينهما لعدو لمن عاداهما وسلم لمن سالمهما وما ينبغي لجبرائيل أن يسالم عدو ميكائيل وما ينبغي لميكائيل أن يسالم عدو جبرائيل. قال ثم قمت فاتبعت النبي صلى الله عليه وسلم فلحقته وخاري من خوخة لبني فلان. فقال يا ابن الخطاب ألا أقرئك آيات نزلنا قبل؟ فقرأ علي من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه حتى قرأ هذه الآيات. قال قلت بأبي وأمي أنت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد جئت وأنا أريد أن أخبرك فأسمع اللطيف الخبير قد سبقني إليك بالخبر. هذا مرسل الشعبي لم يدرك عمر كما قال الحافظ الكثير لكن ورد مطلق. قالوا ما بحد حدثنا أبو سعيد الأشد قال حدثنا أبو سامع المجالد قال أنبانا عامر قال انطلق عمر بن الخطاب إلى اليهود فقال أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى هل تجدون محمدا في كتبكم؟ قالوا نعم. قال فما يمنعكم أن تتبعوه؟ قالوا إن الله لم يبعث رسولا إلا جعل له من الملائكة كفلا إن جبرائيل كفل محمدا هو الذي يأتيه. كفلا ولا كفيلا؟ كفلا كفلا كفل بالفتح ان كفل يعني كانه الكافل ولا الضال ولا وان جبريل كفل محمدا هو الذي ياتي وهو عدونا من الملائكه وميكائيل سلمنا لو كان ميكائيل هو الذي ياتيه اسلمنا. قال فاني انشدكم بالله الذي انزل التوراه على موسى ما منزلتهما عند الله؟ قالوا جبريل عن يمينه وميكائيل عن شماله. قال عمر واني اشهد ما ينزلان الا باذن الله وما كان ميكائيل ليسالم عدو جبرائيل وما كان جبرائيل ليسالم عدو ميكائيل. فبينما هو عندهم إذ مر النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا صاحبك يا ابن الخطاب. فقام إليه عمر فأتاه قد أنزل الله عز وجل عليه من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. وهذان الإسنادان هو عبد الله بن سلام واليهود يعني لما دخلوا هذان الإسنادان يدلان على أن الشعبي حدث به عن عمر ولكن فيه انقطاع بينه وبين عمر فإنه لم يدرك زمانه والله أعلم. لم يدرك وفاته ولا لم يدرك زمانه يعني ولا عثمان ولا علي على خلاف ولا علي. صحيح أنه ليست له رواية قد يكون أنه موجود يعني لكن ما عندي رواية عن علي يعني. وقال ابن جرير حدثنا بشر وقال حدثنا يزيد بن زريان عن سعيد المؤلف سعيد قتادة قال ذكر لنا أن عمر بن الخطاب انطلق ذاته من اليهود فلما أبصروه رحبوا به فقال لهم عمر قال لهم عمر أما والله ما جئت بدون واو نعم أما والله ما جئتكم لحبكم ولا للرغبة فيكم، ولكن جئت لأسمع منكم. فسألهم وسألوا فقالوا من صاحب صاحبكم؟ فقال لهم جبرائيل. فقالوا ذاك عدونا من أهل السماء يطلع محمدا على سرنا، وإذا جاء جاء بالحرب والسنة كذا والسنة والسنة بالحرب والسنة والسنة، ولكن صاحب صاحبنا ميكائيل، وكان إذا جاء جاء بالخصب والسلم. فقال عمر هل تعرفون جبرائيل وتنكرون محمدا صلى الله عليه وسلم؟ وفارقهم عمر عند ذلك وتوجه نحو النبي صلى الله عليه وسلم ليحدثه حديثه، فوجده قد انزلت عليه هذه الآية: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله الآيات. قلت هذا ما عندي رواية عن عمر ولا أدركه. ثم قال حدثني المثنى قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا قتادة قال بلغنا أن عمر أخبر بلغنا أن عمر أقبل إلى اليهود يوما فذكر نحوه، وهذا في تفسير آدم وهو أيضا منقطع، وكذلك روى أصباط عن السدي عن عمر مثل هذا ونحوه ومنقطع أيضا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن يعني الدشتكي قال حدثنا أبو جعفر عن حسين بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن أبي ليلى أن يهوديا لقي عمر بن الخطاب فقال إن جبرائيل الذي يذكر صاحبكم عدو لنا. فقال عمر من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. قال فنزلت على لسان عمر رضي الله عنه. وروى عبد بن حميد عن أبي النضر هاشم بن القاسم عن أبي جعفر هو الرازي. وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين بن عبد الرحمن عن ابن أبي ليلى في قوله تعالى من كان عدوا لجبريل قال قالت اليهود للمسلمين لو أن ميكائيل كان هو الذي ينزل عليكم لاتبعناكم فإنه ينزل بالرحمة لتبعناكم عليكم اتبعناكم فإنه ينزل بالرحمة والغيث وإن جبرائيل ينزل بالعذاب والنقمة فإنه عدو لنا. قال فنزلت هذه الآية. قال حدثنا يعقوب قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا عبد الملك عن عطاء بن حميد وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله يقول من كان عدوا لجبريل قال قالت اليهود إن جبرائيل عدونا لأنه ينزل بالشدة والحرب والسنة وإن ميكائيل ينزل بالرخاء والعافية والخصب فجبرائيل عدونا. فقال الله تعالى من كان عدوا لجبريل الآية. أما تفسير الآية فقوله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله أي من عادى جبرائيل فليعلم أنه الروح الأمين الذي نزل بالذكر الحكيم على قلبك من الله بإذنه له في ذلك وهو رسول من رسل الله ملكي عليه وعلى سائر إخوانه من الملائكة السلام ومن عاد رسولا فقد عاد جميع الرسل كما أن من آمن برسوله برسول فإنه يلزمه الإيمان بجميع الرسل وكما أن من كفر برسول فإنه يلزمه الكفر بجميع الرسل كما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا فحكم عليهم بالكفر المحقق إذ آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعضهم وكذلك من عاد جبريل فإنه عدو لله لأن جبريل لا ينزل بالأمر أنه كذلك من عاد جبريل فإنه عدو لله لأن جبريل لا ينزل بالأمر من تلقاء نفسه وإنما ينزل بأمر ربه كما قال وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وقال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ولقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب. ولهذا غضب الله لجبريل على من عاده فقال تعالى من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه أي من الكتب المتقدمة وهدى وبشرى للمؤمنين أي هدى لقلوبهم وبشرى لهم بالجنة وليس ذلك إلا للمؤمنين كما قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك في أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ثم قال تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. يقول تعالى من عاداني وملائكتي ورسلي ورسله يشمل رسله من الملائكة والبشر كما قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وجبريل وميكائيل وهذا من عطف الخاص على العام فإنه ما دخل في الملائكة في عموم الرسل ثم خصص بالذكر لأن السياق في الانتصار لجبريل وهو السفير بين الله وأنبيائه وقارن معه ميكائيل في الأرض لأن اليهود زعموا أن جبرائيل عدوهم وميكائيل وليهم فأعلمهم الله تعالى أن من عاد واحدا منهما فقد عاد الآخر وعاد الله أيضا ولأنه أيضا ينزل على أنبياء الله بعض الأحيان كما قرن برسول الله صلى الله عليه وسلم في ابتداء الأمر، ولكن جبرائيل أكثر وهي وظيفته، وميكائيل موكل بالقطر والنبات، هذا بالهدى هذا بالهدى وهذا بالرزق، كما أن إسرافيل موكل بالنفخ في الصور للبعث يوم القيامة. ولهذا جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يقول: اللهم ربي جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه بالحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قد تقدم ما حكاه البخاري وراه ابن جرير عن عكرمة وغيره أنه قال: جبر وميك وإسراف عبيد، نعم عبد، نعم ولا عبيد، عبد عبد وإيل الله ما وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن العمشي عن إسماعيل بن رجع عن عمير مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: إنما كان قوله جبريل كقوله عبد الله وعبد الرحمن، وقيل جبر عبد وإيل الله. وقال محمد بن إسحاق عن الزهري عن علي بن حسين قال: أتدرون ما اسم جبريل من أسمائكم؟ قالوا: لا. قال: اسمه عبد الله. قال: فتدرون ما اسم ميكائيل من أسمائكم؟ قالوا: لا. قال: عبيد الله، وكل اسم مرجعه إلى إيل فهو إلى الله عز وجل. وقال ابن أبي حاتم وروي عن عكرمة ومجاهد والضحاك ويحيى بن عمر نحو ذلك. ثم قال: حدثني أبي قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري كده أيوة. قال حدثني عبد العزيز بن عمير قال: اسم جبريل في الملائكة خادم الله. قال: فحدثت به أبا سليمان الداراني فانتفض وقال: لهذا الحديث أحب إلي من كل شيء، وكتبه في دفتر كان بين يديه. وفي جبرائيل وميكائيل لغات وقراءات تذكر في كتب اللغة والقراءات، ولم نطول كتابنا هذا بسرد ذلك إلا أن يدور فهم المعنى عليه أو يرجع الحكم في ذلك إليه، وبالله الثقة وهو المستعان. وقوله تعالى: فإن الله عدو للكافرين، فيه إيقاع المظهر مكان المضمر، حيث لم يقل فإنه عدو للكافرين، بل قال: فإن الله عدو للكافرين، كما قال الشاعر: لا أرى الموت يسبق الموت شيء، نغص الموت ذا الغنى والفقير. نغص لا أرى الموت سبق يسبق الموت شيء، سبق الموت ذا الغنى والفقيرة. وقال آخر: ليت الغراب غدا تين عبدا إبا، كان الغراب مقطع الأوداج. وإنما أظهر الاسم هنا لتقرير هذا المعنى وإظهاره. وإظهاره وإعلامهم أن من عادى أولياء الله فقد عاد الله، ومن عاد الله فإن الله عدو له، ومن كان الله عدوه فقد خسر الدنيا والآخرة. كما تقدم الحديث: من عاد لي وليا فقد بارزني بالحرب. وفي الحديث الآخر: إني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث الحرب. وفي الحديث الصحيح: ومن كنت خصمه خصمته. كان اكتفى بالأول كان أحسن، من عاد لي وليا هذا. أيوه. أو من عاد لي وليا فقد آذنته بالمحاربة. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. قال الإمام أبو جعفر بن جرير في قوله ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، الآية أي أنزلنا إليك يا محمد علامات واضحات دالات على نبوتك، وتلك الآيات هي ما حواه كتاب الله من خفايا علوم اليهود ومكنونات سرائر أخبارهم وأخبار أوائلهم من بني إسرائيل، والنبأ عما تضمنته كتبهم التي لم يكن يعلمها إلا أخبارهم وعلماؤهم، وما حرفه أوائلهم وأواخرهم وبدلوه من أحكامهم التي كانت في التوراة، فأطلع الله في كتابه الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فكان في ذلك من أمره الآيات البينات لمن أنصف من نفسه، ولم يدعه إلى إهلاكها الحسد ولم يدعها إلى إهلاكها إلى هلاكها أو إهلاك إلى هلاكه الحسد والبغض ولم يدعه إلى إهلاكها الحسد إلى هلاكه الحسد والبغض. أيوة نعم، فاعل مؤخر. نعم، إذ كان في فطرة كل ذي فطرة صحيحة تصديق من أتى بمثل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات البينات التي وصفت من غير تعلم تعلمه من بشر، ولا أخذ شيء منه عن آدم ولا أخذ شيئا منه عن آدمي أو قال ولا أخذ شيء منه عن آدمي، كما قال الضحاك عن ابن عباس ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، يقول فأنت تتلو عليهم وتخبرهم به غدوة وعشية، وبين ذلك وأنت عندهم أمي لم تقرأ كتابا، وأنت تخبرهم بما في أيديهم على وجهه، يقول الله تعالى في ذلك عبرة وبيان، وعليهم حجة لو كانوا يعلمون. قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان ابن صوريا الفطيوني كذا الفطيوني بالقاف نعم ولم يدعها إلى هلاته حسد والبغض هلاته أبي إبو يعني شيخ أين لك هذا لم يدعها قال ابن سوريا القطيوني هاي قطواني يعني القطواني واضح لرسول الله قال ابن سوريا القطيوني أو القطواني لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد ما جئتنا بشيء نعرفه وما أنزل الله عليك من آية بينة فنتبعك، فأنزل الله في ذلك من قوله لقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. وقال مالك بن الصيف حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرهم ما أخذ عليهم من الميثاق وما عهد إليهم في محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما عهد إلينا في محمد وما أخذ علينا ميثاقا والله ما عهد إلينا في محمد ولا وما أخذ علينا ما ميثاقا. أخذ علينا ميثاقا وابن الضيف يعني صحيح بالضبط هو صح فأنزل الله تعالى وكلما عاهدوا عهدا نبذوا فريق منهم. وقال الحسن البصري في قوله بل أكثرهم لا يؤمنون قال نعم ليس في الأرض عهد يعاهدون عليه إلا نقضوه ونبذوه، يعاهدون اليوم وينقضون غدا. وقال السدي لا يؤمنون بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة نبذه فريق منهم أي نقضه فريق منهم. وقال ابن جرير أصل النبذ الطرح والإلقاء، ومنه سمي اللقيط منبوذا، ومنه سمي النبيذ وهو التمر والذبيب إذا طرحا في الماء. قال أبو الأسود الدؤلي نظرت إلى عنوانه فنبذته كنبذك نعلا أخلقت من نعالك، قلت فالقوم ذمهم الله بنبذهم العهود الذي نعالكما من نعالك أو نعالك أخلقت بلية يعني. قلت فالقوم ذمهم الله بنبذهم العهود التي تقدم الله إليهم في التمسك بها والقيام بحقها، ولهذا عقبهم ذلك التكذيب بالرسول المبعوث إليهم وإلى الناس كافة. الذي في كتبهم نعته وصفته وأخباره، وقد أمروا فيها باتباعه ومعازرته ومناصرته، كما قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الآية. وقالها هنا: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. أي طرح طائفة منهم كتاب الله الذي بأيديهم مما فيه البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم، أي تركوها كأنهم لا يعلمون ما فيها، وأقبلوا على تعلم السحر واتباعه، ولهذا أرادوا كيدا برسول الله صلى الله عليه وسلم وسحروه في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر تحت رعوفة ببئر ذروان. وكان الذي تولى ذلك من رجل يقال له لبيد بن العصم لعنه الله وقبحه، فأطلع الله على ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم وشفاه منه وأنقذه، كما ثبت ذلك منصوصا في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، كما سيأتي بيان إن شاء الله وبه الثقة. قال السدي: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم قال لقال لما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم عارضوه بالتوراة فخاصموه بها، فاتفقت التوراة والقرآن، فنبذوا التوراة وأخذوا بكتاب آصف وسحر حاروت وماروت، فلم يوافق القرآن، فذلك قوله كأنهم لا يعلمون. وقال قتادة في قوله كأنهم لا يعلمون أي قال إن القوم كانوا يعلمون ولكنهم نبذوا علمهم وكتموه وجحدوا به. وقال العوفي في تفسير يعني ابن عباس في قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين الآية وكان حين ذهب ملك سليمان ارتد فرعون من الجن والإنس واتبعوا الشهوات، فلما أرجع الله إلى سليمان ملكه وقام الناس على الدين كما كان أوان سليمان ظهر على كتبهم فدفنها تحت كرسيه، وتوفي سليمان عليه السلام حدثان ذلك، فظهر الإنس والجن على الكتاب على الكتب بعد وفاة سليمان، فقالوا هذا كتاب من الله نزل على سليمان أخفاه عنا، فأخذوا به فجعلوه الدينا. فأنزل الله تعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين أي واتبعوا الشهوات التي كانت تتلو الشياطين هي المعازف واللعب وكل شيء يصد عن ذكر الله. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو سامع عن العمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان آصف كاتب سليمان وكان يعلم الاسم الأعظم وكان يكتب كل شيء بأمر سليمان ويدفنه تحت كرسيه، فلما مات سليمان وكان يعلم الاسم الأعظم فلما مات سليمان أخرجته الشياطين فكتبوا بين كل سطرين سحرا وكفرا وقالوا هذا الذي كان سليمان يعمل به. قال فأكفره جهال الناس وسبوه ووقف علماؤهم، فلم يزل جهال الناس يسبونه حتى أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وقال ابن جرير حدثني أبو السائب سلب بن جنادة السوائي قال حدثنا أبو معاوية عن العمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان سليمان عليه السلام إذا أراد أن يدخل الخلاء أو يأتي شيئا من نسائه أعطى الجرادة وهي امرأته خاتمه، فلما أراد الله أن يبتلي سليمان عليه السلام بالذي ابتلاه به أعطى الجرادة ذات يوم خاتمه، فجاء الشيطان من صورة سليمان فقال هاتي خاتمي فأخذه ولبسه، فلما لبسه دانت له الشياطين والجن والإنس، قال فجاء سليمان فقال لها هاتي خاتمي، فقالت كذبت لست سليمان، قال سليمان أنه بلاء ابتلي به، قال فانطلقت الشياطين فكتبت في تلك الأيام كتبا فيها سحر وكفر، ثم دفنوها تحت كرسي سليمان ثم أخرجوها فقرأوها على الناس وقالوا إنما كان سليمان يغلب الناس بهذه الكتب. قال فبرئ الناس من سليمان عليه السلام وكفروه حتى بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم فأنزل عليه وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ثم قال ابن جرير حدثني ابن حميد قال حدثنا جرير عن حسين بن عبد الرحمن عن عمران هو بن الحارث قال بينا نحن عند ابن عباس رضي الله عنهما إذ جاء رجل فقال له من أين جئت قال من العراق قال من أيه قال من الكوفة قال فما الخبر قال تركتهم يتحدثون أن عليا خارج إليهم ففزع ثم قال ما تقول لا أبالك لو شعرنا ما نكحنا النساء ولا قسمنا ميراثا أما إني سأحدثكم عن ذلك إنه كانت الشياطين يسترقون السمع من السماء فيجي أحد بكلمة حق قد سمعها فإذا جرت منه وصدق كذب معها 70 كذبة وصدق ولا صدق صدق جرب منه الصدق كذب معها 70 كذبة قال فتشربها قلوب الناس فأطلع الله عليها سليمان عليه السلام فدفنها تحت كرسيه فلما توفي سليمان عليه السلام قام شيطان الطريق فقال هل أدلكم على كنزه الممنع الذي لا كنز له مثله تحت الكرسي؟ فأخرجوا فقالوا هذا سحر. فتناسخها الأمم حتى بقايا ما يتحدث به أهل العراق. فأنزل الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا الآية. وروى الحاكم في مستدرك عن أبي زكريا العنبري عن محمد بن عبد السلام عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير به. قال السدي في قوله واتبعوا في قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان أي على عهد سليمان. قال كانت الشياطين تصعد إلى السماء فتقعد منها مقاعد للسمع فيستمعون من كلام الملائكة ما يكون في الأرض من موت أو غيب أو أمر فيأتون الكهنة فيخبرونهم فتحدث الكهنة الناس فيجدونه كما قالوا حتى إذا أمنتهم الكهنة كذبوا لهم ولما أمنتهم الكهنة كذبوا لهم وأدخلوا فيه غيره فزادوا مع كل كلمة 70 كلمة. فاكتتب الناس ذلك الحديث في الكتب وفشى في بني إسرائيل أن الجنة تعلم الغيب. فبعث سليمان في الناس فجمع تلك الكتب فجعلها في صندوق ثم دفنها تحت كرسي ولم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسي إلا احترق. وقال لا أسمع أحدا يذكر أن الشياطين يعلمون الغيب إلا ضربت عنقه. فلما مات سليمان عليه السلام وذهبت العلماء الذين كانوا يعرفون أمر سليمان وخلف من بعد ذلك خلف تمثل الشيطان في صورة إنسان ثم أتى نفر من بني إسرائيل فقال لهم هل أدلكم على كنز لا تأكلونه أبدا؟ قالوا نعم. قال فاحفروا تحت الكرسي. وذهب معهم فأراهم المكان قام ناحية فقالوا له فدن. فقال لا ولكنني هاهنا في أيديكم فإن لم تجدوه فاقتلوني. فحفروا ووجدوا تلك الكتب فلما أخرجوها قال الشيطان إن سليمان إنما كان يضبط الإنس والشياطين والطير بهذا السحر ثم طار وذهب. وفشى في الناس أن سليمان كان ساحرا واتخذت بنو إسرائيل تلك الكتب. فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم خاصموه بها فذلك حين يقول الله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وقال ربيع بن أنس إن اليهود سألوا محمدا صلى الله عليه وسلم زمانا عن أمور من التوراة لا يسألون عن شيء من ذلك إلا أنزل الله سبحانه وتعالى عليه ما سألوا عنه فيخصمهم به. فلما رأوا ذلك قالوا هذا أعلم بما أنزل الله إلينا منا وإنهم سألوا عن السحر وخاصموا به. فأنزل الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وإن الشياطين عمدوا إلى كتاب فكتبوا فيه السحر والكهانة وما شاء الله من ذلك فدفنوا تحت كرسي مجلس سليمان وكان عليه السلام لا يعلم الغيب. فلما فارق سليمان الدنيا استخرجوا ذلك السحر وخدعوا الناس وقالوا هذا علم كان سليمان يكتمه ويحسده الناس عليه. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث فرجعوا من عنده وقد حزنوا وأدحض الله حجتهم. قال مجاهد في قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان قال كانت الشياطين تسمع الوحي فما سمعوا من كلمة زادوا فيها 200 مثلها فأرسل سليمان عليه السلام إلى ما كتبوا من ذلك. فلما توفي سليمان وجدته الشياطين فعلمته الناس وهو السحر. وقال سعيد بن جبير كان سليمان يتتبع ما في أيدي الشياطين من السحر فيأخذه منهم فيدفنه تحت كرسيه في بيت خزانته فلم تقدر الشياطين أن يصلوا إليه فدنت إلى الإنس فقالوا لهم أتريدون العلم الذي كان سليمان يسخر به الشياطين والرياح وغير ذلك؟ قالوا نعم. قالوا فإنه في بيت خزانتي وتحت كرسي فاستثار به الإنس واستخرجوه فعملوا به. فقال أهل الحجاء كان سليمان يعمل بهذا وهذا السحر. فأنزل الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم براءة سليمان عليه السلام فقال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وقال محمد بن إسحاق بن يسار عمدت الشياطين حين عرفت موت سليمان بن داود عليه السلام فكتبوا أصناف السحر من كان يحب أن يبلغ كذا وكذا فليفعل كذا وكذا حتى إذا صنفوا أصناف السحر جعلوا في كتاب ثم ختموا بخاتم على نقش خاتم سليمان وكتبوا في عنوان هذا ما كتب آصف بن برخيا الصديق للملك سليمان بن داود من ذخائر كنوز العلم ثم دفنوه تحت كرسيه واستخرجته بعد ذلك بقايا بني إسرائيل حتى أحدثوا ما أحدثوا. فلما عثروا عليه قالوا والله ما كان ملك سليمان إلا بهذا فأفشوا السحر في الناس فتعلموه وعلموه فليس هو في أحد أكثر منه في اليهود لعنهم الله. ولما ذكر رضي الله عليه وسلم فيما نزل عليه من الله سليمان ابن داود وعده فيما عدد من المرسلين قال من كان بالمدينة من اليهود لا تعجبون من محمد يزعم أن ابن داود كان نبيا والله ما كان إلا ساحرا. وأنزل الله في ذلك من قولهم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا الآية. وقال ابن جرير حدثنا القاسم قال حدثنا حسين قال حدثنا الحجاج عن أبي بكر عن شهر بن حوشب قال لما سلب سليمان عليه السلام ملكه كانت الشياطين تكتب السحر في غيبة سليمان فكتبت من أراد أن يأتي كذا وكذا فليستقبل الشمس وليقول كذا وكذا ومن أراد أن يفعل كذا وكذا فليستدبر الشمس وليقول كذا وكذا فكتبته وجعلته تحت عنوانه هذا ما كتب آصف بن برخية للملك سليمان بن داود عليه السلام من ذخائر كل العلم ثم دفنته تحت كرسيه. فلما مات سليمان عليه السلام قام إبليس لعنه الله خطيبا فقال يا أيها الناس إن سليمان لم يكن نبيا إنما كان ساحرا فالتمسوا سحره في متاعه وبيوته ثم دلهم على المكان الذي دفن فيه فقالوا والله لقد كان سليمان ساحرا هذا سحره بهذا تعبدنا وبهذا قهرنا. فقال المؤمنون بل كان نبيا مؤمنا. فلما بعث الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم جعل يذكر الأنبياء حتى ذكر داود وسليمان فقالت اليهود انظروا إلى محمد يخلط الحق بالباطل بذكر سليمان مع الأنبياء إنما كان ساحرا يركب الريح. فأنزل الله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان الآية. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الله الصنعاني قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت عمران بن حدير عن أبي مجلز قال أخذ سليمان عليه السلام من كل دابة عهدا فإذا أصيب رجل فسأل بذلك العهد خلي عنه فزاد الناس الشجع والسحر وقالوا هذا يعمل به سليمان بن داود عليه السلام. فقال الله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقال ابن أبي حاتم حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا المسعودي عن زياد مولى بن مصعب عن الحسن واتبعوا ما تتلو الشياطين قال ثلث الشعر وثلث السحر وثلث الكهانة. قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي قال حدثنا سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان واتبعته اليهود على ملكه وكان السحر قبل ذلك في الأرض لم يزل بها ولكنه إنما اتبع على ملك سليمان. فهذه نبذة من أقوال السلف في هذا المقام. ولا يخفى ملخص القصة والجمع بين أطرافه وأنه لا تعارض بين السياقات على اللبيب الفهم والله الهادي. وقوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان كلها ما صحيحة يعني كلها ملفقة يعني. طبعا هم الآن يعني هم يعترفون بسليمان يعني وحتى يبحثوا عن هيكل سليمان اليهود يعني في بيت المقدس وعندهم يعني صحيح إن سليمان ليس يعني برسول ولا نبي وحتى داود ذاته عندهم يعني مرات يقولوا نبي ومرات يقولوا إنه هو يعني ملك ظاهر كده يعني لأنه يعني ورد في القرآن كأنه هو ملك وإن كان ذكر الله سبحانه وتعالى في ذكر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يعني سليمان وداود وغيرهما واحد يعني من الأنبياء والرسل وكذلك يعني مسألة الخاتم هذا مو صحيح طبعا هو اختصروا يعني لأنه في كلام سمج يعني لأنه قالوا حتى يعني الشيطان يعني كان يأتي نساء سيدنا سليمان لكن الله سبحانه وتعالى من أجل ما يعني تحمل المرأة يعني يلقي عليها الحيض يعني الشيطان يأتي نساء سليمان وهن حيض يعني الله غالب سبحان الله نعم قالوا كده هذا موجود يعني بكثرة ما قدر الله ما خلا من التفسير أو كله التفسير يعني شيء من هذا الكلام والقبيل هذا ولذلك يعني سليمان واتبعوا ما تتلو الشياطين السحر موجود من قبل سليمان يعني هاروت وماروت كما تذكر الآيات يعني بعد ذلك يعني ما هو سليمان عنده علاقة بالسحر لكن هكذا يعني اليهود عندهم يعني تصنيف للأنبياء والرسل يعني عندهم مصنفين يعني في ناس يعني كذا وفي ناس كذا وفي ناس كذا وفي ناس كذا فلذلك هذه القصص يعني لو كان كثير يعني نزه الكتاب منها كان أحسن لكن طبعا من باب يعني إبانة المسائل للناس حتى ما يجدوها في كتاب آخر ويقال يعني إنه ابن جرير ما ذكرها ابن كثير ما ذكرها ابن جزي ما ذكرها فلان ما ذكرها باعتبار أنها فاتت عليهم لكن هو الآن ذكر يعني كلام يعني جليل يعني مثل اللبيب الفهم نحن ما من الألباء ولا من الألباء ما سجارنا ذات وفكر هاي ما قال اللبيب والفهم هو يعني يعلم هذه الأشياء يعني وأنه لا تعارض بين السياقات على اللبيب الفهمي هاي نعم والله الهادي هاي لأنها فيها تلفيق يعني هاي وفيها رواد غير يعني ثقات وفيها رواد غير معروفين أصلا يعني وهكذا يعني ووجودها في التفاسير لأنها هي موجودة يعني في حياة الناس زي الحديث الضعيفة والموضوعة والمكذوبة والمختلقة وحتى بعض الناس عندهم من الشعر يعني ما يظنون أنه قرآن، بعض الناس عندهم كده يعني في بعض البوادي يعني البادية لو قرأت عليهم يعني الشعر لابن القيس ولا ابن كلثوم يقول لك صدق الله العظيم، لأنهم لا يعرفون ذلك، لا يعرفون ذلك. حدثكم قبل كده قلت لكم إحنا مشينا في القطارف أنا ومحمد هاجم الهدية وعثمان بابا ومعانا جماعة ومشينا في يعني على النهر المنسي اللي عبر قدام، وجدنا إنسان يقرأ يعني سورة التور وسورة الرجال وشعار وما شابه ذلك، شيطان هو أصلا. ولما أرسلنا إلى أولاد الدل الأزرق الرجل أصبح غير موجود يعني. أزرق في القطارف. نعم. طبعا كانوا مسؤولين عن وما يزالون مسؤولين عن الشؤون الدينية والأوقاف هناك يعني، لأنهم يعتبرون هم علماء البلد يعني، علماء البلد. الرجل أصبح غير موجود، وبعدين نقول له سورة البقرة، في بقرة من غير تور، سورة النساء في نساء من غير رجال، يقول للناس كذا يعني، قال له الناس يقولوا ما في رجال يعني بس نساء وبقرة وما أعرف إيه. أنتوا جيتوا غلط في البلد لكن ما قابلتوا. نعم. زول قابلتوا ولا ما غلطوا بس؟ لا أنا قابلناه. زول زادوا؟ أي. قابلناه وبعدين لما صلينا وراه قلنا الناس الصلاة باطلة يعني. أيوة. يعني الثلاثة دي يعني مشينوا معانا زول رابع ما تذكروا. بعدين هنكتب في ترجمتك وقابل الشيطان. ممكن. ولقيت جماعة في الرجال لقيت يعني إنه يعني يقرأ يعني القرآن، يجي جماعة يقرأون القرآن سورة بشر وما من إله، صدق الله العظيم. الله أكبر. أي ويل للمصلين، قلت له بعد شنو؟ قال كده هي آية كاملة، أو تقرأ بعد أقرأ. ما تقرأ بالخيار. هي حاجة عجيبة خلاص. فقلت له الناس الرجل ده شيطان يعني. مشينا نمسك اللي قالوا ما في فات مع المشا مشا في نيالة، كانوا معي ناس بكثير الكيك وجماعة كده من الأخواننا كانوا معنا هناك، في أشياء كثيرة مهودة مصداقة الحديث ذكروا يعني المسلم في المقدمة، مقدمة مسلم يعني يقرؤون على الناس قرآنا، النبي ذكر قال يعني هما قرآن يعني لكن الناس اللي ما عارفين يقولوا قرآن، قرآن لغة هاي. نعم يعني قراءة. فناس الدل الأزرق يعني جزاهم الله خير جو، وبعدين جاوا بواحد يعني حافظ القرآن في الشوك الكلام ده جاي في الصيد، نحن قدام القطارف اسمه شوك العطبراوي، بيجي وين؟ بيجي بالشوك بس بالسيتي. اي نعم ما اذكر بالضبط الان، لكن هذا الذي يعني حصل يعني، هذا الذي حصل ود الحلي والله ود الحلي بس. فالناس يعني والله بس إذا جاء واحد مولانا قلبوني يعني، أنا ما حضرت يعني الجمعة، وظنوا حدث لهم بعد الجمعة وكان يقول لهم يعني أشعار ما ساب مسألة قيفان أبكي من ذكر حبيب دائما أذكرها يعني. قال الرجل يقول لهم والله كذا قيفان أبكي، قال الله تعالى قيفان أبكي من ذكر حبيب ومنزلي. الجماعة يقول صدق الله العظيم. قلت له يا جماعة لكن هذا ما قرآن يا جماعة. قال والله رجل جابس حتى حقة الأزهر وما أعرف إيه من صلاة الجمعة لغاية قريبا ما صلوا العصر وبعد العصر، ومن عادة السيرة ما يطلع ما يقعدوا أي إنسان، حتى أنا اللي بيعرفونه ما يقعدوا بس يطلعوا طوالي، وقعدوا له وقالوا الرجل عالم ولسان وما شاء الله ما شفنا واحد زي، قلت أنتوا ما شفتوا أي حاجة، أنتوا ما شفتوا شيء أصلا. يقول الشعر صدق الله العظيم، هم الجماعة يقول صدق الله العظيم ما أعرف من حاجة. دارين واحد قص صح، فالألعيب هذه يعني حاشا لسيدنا سليمان عليه السلام. نعم. وحاجة حتى يعني هاروت وماروت برضه ما كفروا يعني، ولا القصة التي يعني تذكر فيما بعد بأن هاروت وماروت اختاروا يعني اختاروا المعصية على الطاعة على الطاعة، يعني واختاروا عذاب الدنيا على عذاب الآخرة لما فجروا بالمرأة يعني، فجروا بها وقتلوا وشربوا الخمرة هكذا يعني. هذه قصص ما عندها معنى، هذه قصص كلها باطلة يعني، ما يجوز يعني الافتراء عليها يعني وذكرها للناس إلا على باب التعجب كما يقول المحبان يعني، هذا الحديث الموضوع أو المكذوب أو المقترح، لكن ما يقول إلا ناس عقلاء يعني، حدثوا الناس بما يعرفون كما قال علي وابن مسعود، أتريدون أن يكذب الله ورسوله، كذب الله ورسوله. نعم. قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان أي واتبعت اليهود الذين أوتوا الكتاب من بعد إعراضهم عن كتاب الله الذي بأيديهم ومخالفتهم لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ما تتلوه الشياطين أي ما ترويه وتخبر به وتحدثه الشياطين على ملك سليمان تحدثه كذا مش تحديثه الشياطين على ملك سليمان وعداه بعلى لأنه ضمن تتلو ضمن تتلو تكذب. وقال ابن جرير على ها هنا بمعنى في أي تتلو في ملك سليمان، ونقله عن ابن جريج وابن إسحاق. قلت والتضمين أحسن وأولى والله أعلم. وقول الحسن البصري رحمه الله وكان السحر قبل زمان سليمان بن داود صحيح لا شك فيه، لأن السحر ذكرنا في زمان موسى عليه السلام وسليمان بن داود بعده، كما قال تعالى لم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا نبي له بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله الآية. ثم ذكر قصة بعده فيها وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. قال قوم صالح هم قبل إبراهيم الخليل عليه السلام لنبيهم صالح إنما أنت من المسحرين أي من المسحورين على المشهور. قوله تعالى وما أنزل على الملكين من بابل وهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اختلف الناس في هذا المقام، فذهب بعضهم إلى أن ما نافية عن التي في قوله وما أنزل على الملكين وما أنزل على الملكين، قال قرطبي ما نافية ومعطوف على قول وما كفر سليمان. ثم قال ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل من ذلك أن اليهود لعنهم الله كانوا يزعمون أنه نزل به جبريل وميكائيل فأكذبهم الله في ذلك وجعل قوله هاروت وماروت بدلا من الشياطين. قال وصح ذلك إما لأن الجمع يطلق على الاثنين كما في قوله تعالى فإن كان له إخوة ولكونهما لهما أتباع أو ذكرى من بينهم لتمردهما فتقدير الكلام عنده يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت. ثم قال وهذا أولى ما حملت عليه الآية وصح ولا يلتفت إلى ما سواه. وروى ابن جرير بإسناده من طريق العوفيان بن العباس في قوله وما أنزل على الملكين الآية يقول لم ينزل الله السحر. وإسناده عن الربيع بن أنس قال وما أنزل على الملكين ما أنزل الله عليهما السحر. قال ابن جرير فتأويل الآية على هذا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من السحر وما كفر سليمان ولا أنزل الله السحر على الملكين ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت. فيكون قوله ببابل هاروت وماروت من المؤخر الذي معناه المقدم. قال فإن قال قائل كيف وجه تقديم ذلك، قيل وجه تقديمه أن يقال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من السحر وما كفر سليمان وما أنزل الله السحر على الملكين ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت. فيكون معنيا بالملكين جبرائيل وميكائيل عليهم السلام، أن سحرة اليهود فيما ذكر كانت تزعم أن الله أنزل السحر على لسان جبريل وميكائيل إلى سليمان بن داود فأكذبهم الله بذلك وأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن جبرائيل وميكائيل لم ينزلا بسحر، وبرأ سليمان عليه السلام مما نحلوه من السحر وأخبرهم أن السحر من عمل الشياطين وأنها تعلم الناس ذلك ببابل وأن الذين يعلمونهم ذلك رجلان اسم أحدهما هاروت واسم الآخر ماروت. فيكون هاروت ماروت على هذا التأويل ترجمة عن الناس وردا عليهم، وهذا لفظه بحروفه. قد قال ابن أبي حاتم حدثت عن عبيد الله بن موسى قال أخبرنا فضيل بن مرزوق عن عطية وما أنزل على الملكين قال ما أنزل الله على جبريل وميكائيل السحر. قال ابن أبي حاتم أخبرنا فضل بن شاذان قال أخبرنا حمد بن عيسى قال أخبرنا يعلى يعني من أسد قال أخبرنا بكر يعني بن مصعب قال أخبرنا الحسن بن أبي جعفر أن عبد الرحمن بن أبزة كان يقرأ وما أنزل على الملكين داود وسليمان الملكين. وقال أبو العالية لم ينزل عليهما السحر يقول علم الإيمان والكفر فالسحر من الكفر فهما ينهيان عنه أشد النهي. علم الإيمان والكفر فالسحر من الكفر فهما ينهيان عنه أشد النهي. وروى أبو حاتم ثم شرع ابن جرير في رد هذا القول وأنما بمعنى الذي وأطال القول في ذلك وادعى أن هاروت وماروت ملكان أنزلهما الله للأرض وأذن لهما في تعليم السحر اختبارا لعباده وامتحانه بعد أن بين العباد أن ذلك ما ينهى عنه على ألسنة الرسل، وادعى أن هاروت وماروت مطيعان في تعليم ذلك لأنهم امتثلا ما أمر به، وهذا الذي سلكه غريب جدا. وأغرب منه قول من زعم أن هاروت وماروت قبيلان من الجن كما زعمه ابن حزم. وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن الضحاك بن زعم أنه كان يقرأ وما أنزل على الملكين ويقول هما عالجان من أهل بابل. وجه أصحاب هذا القول الإنزال بمعنى الخلق لا بمعنى الإيحاء. طبعا هو قراءة شاذة هذه في قوله تعالى الملكين. نعم. في قوله تعالى وما أنزل على الملكين كما قال تعالى وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج وأنزلنا الحديث فيه بأس شديد وينزل لكم من السماء رزقا. في الحديث ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، وكما يقال أنزل الله الخير والشر. وحكى القرطبي عن عباس وابن عبزة والضحاك والحسن البصري أنهم قرأوا وما أنزل على الملكين بكسر اللام. قال ابن عبزة وهما داود وسليمان. وقال القرطبي فعلى هذا تكون ما نافيه أيضا. وذهب آخرون إلى الوقف على قوله يعلمون الناس السحر. قال ابن جرير حدثني يونس وقال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن قاسم بن محمد وسأله رجل عن قوله تعالى يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بابل هاروت وماروت، فقال الرجل يعلمان الناس السحر وما أنزل عليهما أو يعلمان الناس ما لم ينزل عليهما. فقال القاسم ما أبالي أيتهما كانت. ثم روى عن يونس عن أنس بن عياض عن بعض أصحابه أن القاسم قال في القصة لا أبالي أي ذلك كان إني آمنت به. فذهب كثير من السلف إلى أنهما كانا ملكين من السماء وأنهما أنزلا إلى الأرض فكان من أمرهما ما كان. وقد ورد في ذلك حديث مرفوع رواه أحمد. رواه الإمام أحمد بن سندي رحمه الله كما سنريده إن شاء الله تعالى. وعلى هذا فيكون الجمع بين هذا وبين ما ورد من الدلائل على عصمة الملائكة أن هذين لسه جاينا اصبراء. على هذا فيكون الجمع بين هذا وبين ما ورد من الدلائل على عصمة الملائكة أن هذين سبق في علم الله لهما هذا فيكون تخصيصا لهما فلا تعارض حينئذ كما سبق في علمه من أمر إبليس ما سبق. وفي قوله إنه كان من الملائكة لقوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. لغير ذلك من الآيات الدالة على ذلك مع أن شأن هاروت وماروت على ما ذكر أخف مما وقع من إبليس لعنه الله تعالى. قد حكاه القرطبي عن علي بن مسعود بن عباس بن عمر وكعب الأحبار والسدي والكلبي كده؟ نعم هاي قديف هنا. وصلى الله وسلم على نبيه وآله. ذكر الحديث الوارد في ذلك إن صح سنده ورفعه وبيان الكلام عليه. بعدين نشوف آخر الكلام يعني. نعم طويل. الله يعرض ما ردي. ما عندنا ترى قبيل ما أعرفه ما نم. جوابنا؟ نظن عندهم الناس اللي. ما بحيد. ناس إيه؟ ناس رمضان ولا ها؟ عليك السلام. يلا الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.